بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قد كنا بالأمس قد توقفنا عند الشرط الثالث، وهو ستر العورة بما لا يصف البشرة، وبينا ما هو شرط هذا الساتر، ثم بينا بعد ذلك أن من شرط الساتر أن يكون مغطيا للمحل الذي أوجب الله عز وجل ستره. وتكلمنا أولا عن المحل الذي أوجب الله ستره للرجل، وقلنا إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذه يجب سترها في الصلاة كاملة وجها واحدا. وأما في غير الصلاة فإنها تنقسم إلى قسمين، فنقول إن عورة الرجل في خارج الصلاة تنقسم إلى قسمين: العورة العادية هي من السرة إلى الركبة، فالأصل يجب سترها، ولكن عند الحاجة وليست الضرورة، وإنما عند الحاجة يجوز كشف ما عدا السوأتين، لأن السوأتين هما العورة المغلظة، فلا يجوز كشفهما إلا عند ضرورة كعلاج ونحوه. وأما عند الحاجة كخوف تلف الثوب ونحوه فيجوز كشف الثوب وحسره. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان على بئر مدليا قدميه رفع ثوبه حتى ظهر بعض فخذيه، فدل ذلك على أنه يجوز كشف العورة غير المغلظة في غير الصلاة بشرط، وهذا الشرط أن يكون لحاجة. توقفنا عند عورة المرأة وتكلمنا عن عورتها في الصلاة وخارجها عند الرجال الأجانب، وبقي عندنا مسألة متممة لها، وهي: ما هي عورة المرأة عند النساء أو عند محارمها؟ والقيد فيهما سواء. فنقول إن عورة المرأة عند النساء أو عند محارمها كعورة الرجل عند الرجل خارج الصلاة، أي أن لها قسمين: عورة عادية وعورة مغلظة. فأما العورة العادية فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه، كالوجه والشعر والنحر واليدين والقدمين ونحو ذلك مما جرت العادة عادة الناس وأواسطهم في الزمان الأول والأخير سواء بكشفه. وأما العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة فهي ما بين السرة إلى الركبة، فإن ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز كشفه إلا عند الضرورة. وما بين ذلك، أي ما بين العورة المغلظة والعورة العادية التي يجوز والأمر الذي يجوز كشفه، وهو ما زاد عن السرة وما نقص عن الركبة، فإنه في الأصل لا يجوز كشفه إلا للحاجة، مثل أن المرأة تعجن في الزمان الأول، تعجن بقدميها فتكشف ساقيها، وإلا الأصل أن المرأة لا يجوز لها كشف ساقيها، أو أن المرأة تعمل في مهنتها فتحفر ثوبها عن ذراعيها كاملين وربما بعض عضدها، فنقول يجوز هذا للحاجة لأنها في المهنة، أو أرادت أن ترضع وليدها فربما ظهر بعض صدرها، نقول يجوز إذا للحاجة. وأما من فهم من الناس حينما يرى في بعض كلام الفقهاء أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة أن هذا على الجواز مطلقا، فهذا لا يمكن أن يقوله فقيه ناهيك أن أو لا يمكن أن يقوله رجل فقيه ناهيك أن يقوله رجل عارف بمقاصد الشرع والمعاني. ولذلك يجب أن نعرف كلام الفقهاء وننزل، فقول الفقهاء وعورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة أي عند الحاجة. وأما إذا كشف شيئا من ذلك من باب التجمل وغيره فلا شك أنه حرام غير جائز مطلقا. نعم. يقول: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، تكلمنا عنه. قال: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. أم الولد من هي؟ هي الأمة التي وطئها سيدها وتسرى بها ثم حملت ثم أنجبت أو ولدت، فنقول ولدت ثم ولدت ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى أكثر عمره أكثر من 80 يوما، سواء كان حيا أو ميتا، ما دام عمره أكثر من 80 يوم فإن هذه الأمة تكون أم ولد. ما حكم أم الولد؟ أم الولد لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، ويجوز تزويجها، يجوز تزويجها. وإذا مات سيدها عتقت من الثلث، عتقت من الثلث، تعتق من الثلث لا من رأس المال. المعتق بعضه أن القن يكون بين اثنين، شريكا بين اثنين، فيعتقه أحدهم ويبقى الآخر ولا سراي، لأن أحيانا يكون فيه سراي وأحيانا لا سراي. عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، نقول إن المصلي إذا انكشفت عورته بطلت صلاته، إذا انكشفت عورته بطلت صلاته. ولكن الفقهاء يقولون المراد بالعورة التي تنكشف العورة الكثيرة، وأما اليسير فإنه يعفى، يعفى عن انكشاف الشيء اليسير، مثل أن يظهر بعض الفخذ أو أن يخرج أسفل البطن دون السرة مثلا، يعفى عنه، يكون إزار مثلا استرخى وهو لابس لإزار مع رداء فظهر ما دون سرته بقليل، هذا يعفى عنه، قالوا لأنه يسير. قالوا إلا العورة المغلظة وهي السوأتان فإن يسيرها كثير، فإن يسيرها كثير. نعم. يقول ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. الفقهاء عندهم قاعدة، وهذه قاعدة يردونها من باب يعني الاستقراء كلامهم بخلاف كلام الأصوليين من الفقهاء فيها، وهو أنهم يرون أن كل فعل نهي عنه فإنه ليس بصحيح، وهذه القاعدة تكلمنا عنها قبل، أن الفقهاء يقولون إن كل نهي الأصل أنه يقتضي الفساد، هذا كلامه، وذكرنا قولين آخرين في غير هذا الموضع. فطريقة فقهاء الحنابلة من الأصل عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد، فلما كان النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب إذن فهذه الصلاة باطلة وليست بصحيحة، هذه قاعدة. قال ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. طبعا لم يتكلم المصنف عن الصلاة في الثوب الحرير، في الصلاة في الثوب الحرير والصلاة في الثوب المسبل هل يجوز أم لا يجوز، والمذهب أن الصلاة في الثوب الحرير الذي لا يجوز لبسه وصلاة المسبل أنها باطلة ليست بصحيحة، ما تصح الصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد هذا واحد، والنهي حتى على القول الآخر أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد. وبناء على ذلك يعملون حديث الذي جاءه حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسبل، فدل على أن المسبل إذا كان عالما بالحكم متعمدا له فإن صلاته غير صحيحة، وكذا من تعمد لبس الحرير ممن لا يحل له. قال ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال لما ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال إلا عند الحاجة كسن الذهب وأنفه ونحو ذلك، هذا بالنسبة للذهب. وبعض الفقهاء يتوسع في الذهب المحتاج إليه، بعض الفقهاء يتوسع، والقاعدة أن الذهب يجوز يسيره للحاجة، يجوز يسيره للحاجة، وبعضهم يتوسع به في صور متنوعة، وذكر الشيخ تقي الدين في المجلد الأول من الفتاوى الكبرى كثيرا من الصور التي نزلها وتوسع الشيخ في هذا الأمر. من الحرير الذي استثني للحاجة قالوا أن يلبس المرء الحرير لأجل حكة فيه، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بأن يلبسوا الحرير لأنهم لم يكن عندهم قناش وثوب يناسبهم في ذلك الزمان إلا الحرير. أما في زماننا هذا فإنه توجد أقمشة أخرى غير الحرير من الصناعيات وغيرها من النايلون قد يكون أنسب لمن فيه حكة من هذا الحرير، فإذا وجد بدله فإنه لا يجوز. هذه الصورة. الصورة الأخرى مما يجوز عند الحاجة قالوا الأعلام في الثوب، الأعلام في الثوب، وذلك أنه في الزمان الأول كانت تجعل أعلام في أطراف الثوب، في أطراف الثوب تجعل أعلام مثل هذا، هذا يسمى علم، هذا يسمى علم، هذا الذي يجعل على البشت أو العباء يسمى علم. هذا العلم يجعلونه من الحرير لأن الحرير أقوى لا يتقطع من كثرة المس، بينما القماش العادي مع كثرة مسه تجد أنه يتقطع، ولذلك انظر أطراف ثوبك وياقتك وتجدها مهترئة أول ما يهترئ الثوب أطرافه، ولكن كانوا يقولون يجعل من الحرير، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم العلم في الثوب أن يكون من حرير وهكذا. قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن المرأة يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ومن ذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا من فردات المذهب، أنه يجب على المصلي أن يستر أحد عاتقيه، يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، ويكون ستره لأحد عاتقيه إما بأن يجعل ثوبا آخر على عاتقه، فإذا صلى بإزار أن يجعل على عاتقه منه رداء، يجعل رداء على عاتقيه، ولو قال ولو أن يجعل حبلا بمقدار حبل على أحد العاتقين. والأمر الثاني إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فإن استطاع أن يجعل له طرفا على عاتقه فإنه يجعله ذلك لما ثبت في الصحيحين كما ذكرت لكم من الحديث. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه أي بعض ثوبه على عاتقه أجزأه ذلك أي أجزأه الصلاة. ثم بدأ الشيخ في ذكر أحكام من فقد هذا الشرط وهو الذي فقد السترة، من فقد السترة وهو شرط ستر العورة. فقال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. بدأ في الحالة الأولى وهو الذي لم يجد ما يستر به عاتقه، عنده ما يستر به عورته لكنه لم يستر به عاتقه، فنقول يكفيه وتصح صلاته ولا يمنع من ذلك. قال: فإن لم يكفي جميعها، يعني إن لم يكفي تكفي العورة لجميع العاتقين، فإن لم تكفي العورة لستر جميع العاتقين، قال: ستر الفرجين، لأن الفرجين هما من العورة المغلظة التي يجب سترها. قال: فإن لم يكفهما ستر أحدهما، اختار أي الفرجين يستر. والذي عليه المتأخرون أن أولى الفرجين بالستر هو الدبر، لأن القبل ينضم في حال الركوع والسجود وغيره، فيكون الدبر أولى. قال: فإن عدم المصلي السترة بكل حال، قال: صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، فيسقط القيام لمن كان عاريا. قال: وإن صلى قائما جاز، أي صح، فيجوز له أن يصلي في الحالتين. لما؟ قالوا: لأن هذين الأمرين استويا، إما أن يسر بعض جسده ولكي لا يتأذى من الصلاة عاريا، وإما أن يترك القيام في الصلاة، فاستوى الأمران عنده. وهذا طبعا إذا كان بمحضر أحد. قال: فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. هذه المسألة مهمة جدا. نحن نتكلم الآن عن شروط الصلاة، انتبه معي. والأصل عند الفقهاء، وأظنني قلته، أن الأصل في الشروط عند الفقهاء أن الشرط إذا ترك عمدا أو سهوا أو جهلا بطلت الصلاة، وبطل كل شيء يعني يشرط له، سواء كان من شروط الصلاة أو من شروط الوضوء أو من شروط الحج وغيره. فالشروط لا يعذر فيها بالترك لا جهلا ولا نسيانا. هذا هو الأصل عندهم. ولذلك فإنهم يقولون إن الشخص إذا صلى في ثوب فيه نجاسة وكان عالما بالنجاسة فيها، ثم نسيها، فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته. هذا كلام الفقهاء، وسأعود لكلام المصنف بعد قليل. وكذا إذا كان جاهلا بالحكم لا جاهلا بالعين، فكان يظن أن الصلاة في النجاسة تجوز، نقول لا يعذر بها. إذن هذان أمران. وإنما حمل الحديث الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه على حينما خلع صلى عليه ثم خلعهم وقال إن جبرائيل أتاني آنفا، حملوه على إذا لم يعلم بالنجاسة إلا في أثناء الصلاة، فيقولون في هذه الحالة صحت. هذا كلام الفقهاء. وأما المصنف فإن له رأيا آخر، هذا المذهب طبعا ذكرنا قبل قليل. وأما المصنف فإنه نظر للحديث ورجح قولا هو الأقرب لظاهر النص، وهو أنه يعفى في الحالتين، عن الجهل بالحال وعن النسيان مطلقا. ولذلك قال: ومن لم يجد إلا ثوبا، لا أو هذه مسألة أخرى، قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. لا أنا استعجل في المسألة التي قلنا. نعم، هي أنا أتيت المسألة بعدها، وإن صلى وعليه نجاسة. طيب، إذن خلنا أشرح كلمة المصنف ثم سأعود لجملته. والمصنف له رأي آخر، وهو أنه يرى أن الذي صلى في ثوب نجس وكان جاهلا بوجود النجاسة أو كان عالما بها ثم نسيها فإنه يعفى عنها. قال لظاهر النص، في ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم عفي عنه فخلع نعله فلم يبطل صلاته. هذه الجملة أنا تقدمت، أنا يعني ذهب نظري إلى أربعة أسطر، سأرجع للجملة الأولى التي قلتها ثم أعود لها. يقول الشيخ: من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. انظر، هذه مسألة مهمة، وهي من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا. لماذا نص على التفريق بين الثوب والمكان؟ لأن الفقهاء المتأخرين يفرقون بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة في المكان النجس. انتبه، لماذا ذكر الثوب والمكان معا؟ لأن المتأخرين يقولون إن الفرق هناك بين الثوب والمكان النجس، فيقولون من لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى فيه يجب عليه إعادته، إعادة الصلاة، ومن لم يجد إلا مكانا نجسا صلى فيه ولا إعادة عليه. قالوا: والفرق بين المسألتين عند المتأخرين، أنا سأذكر مسألة ثم الفرق ثم نحاول أن نقول إن هذا الفرق ملغي كما رآه المؤلف. والفرق بين المسألتين، قالوا: لأن الذي يصلي في بقعة نجسة لا يمكن أن يصلي في غيرها، هو في مكان محبوس فيه أو رجل مريض لا يستطيع الحركة، المكان الذي يصلي فيه لا مكان له غير هذا المكان النجس، لا بديل له، بينما الثوب النجس له فيه بديل وهو أن يصلي عاريا. ولذلك المتأخرون يقولون إن من صلى في ثوب نجس أعاد ولم يكن يجد غيره، ومن صلى في مكان نجس لا يعيد. قالوا لي أنه ترك شرطا مع قدرته على ما عفي عنه وهو الصلاة عاريا. هذا كلامه. المصنف رحمه الله تعالى يقول: الحقيقة أنه لا فرق بين السترة النجسة وبين المكان النجس، بين السترة النجسة وبين المكان النجس. قال: لأن الصلاة مع ترك، شوف، الصلاة مع ترك شرط ستر العورة يساوي الصلاة مع شرط وجود النجاسة، وليس أحد الشرطين بأولى من الآخر، وليس أحد الشرطين أولى من الآخر. بينما المتأخرون يقولون إن الأولى من الشرطين هو ماذا؟ هو ستر، هو اجتناب النجاسة، هو اجتناب النجاسة لعموم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو يتوضأ. نعم. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما. تعليله ماذا؟ تعليله أن الأمر إذا ضاق اتسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولا إعادة عليه. هذا لكي يبين أن اجتهاده خالف قول الفقهاء في الثوب النجس، فإن الفقهاء يرون أن من صلى في ثوب النجس لا يجد غيره فإنه تجب عليه الإعادة. قال الشيخ: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. أما الطهارة من النجاسة فدليلها قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. ولا يلزم المصلي أن يطهر كل شيء، وإنما يلزمه أن يطهر ثلاثة أشياء فقط، وهي بدنه وثوبه وموضع صلاته. نبدأ بأول هذه الأمور الثلاثة وهي بدنه. والمراد ببدن المصلي الذي يطهره هو ماذا؟ هو بدنه المتصل به من جلده ومن شعره وما في معناه. ونحن قلنا إن تطهير البدن يكون بأحد أمرين: إما بالغسل أو بالاستجمار إذا لم يجاوز محله المعتاد. الاستجمار إنما هو خاص بذلك الموضع فقط، وما عدا ذلك فلا بد فيه من الغسل كما سبق. إذن هذا هو البدن وهو السهل. الأمر الثاني قال: في بدنه وثوبه. إذن لا بد من الطهارة من النجاسة في الثوب، وقد ذكر الفقهاء ضابطا للثوب لا بد من مراعاته، فقالوا إن الثوب هو كل ما يتحرك بحركة المصلي، وبناء على ذلك فإن المصلي يلزمه تطهير ثوبه، قميصه الذي يلبسه، ويلزمه أن يطهر عمامته التي عليه، ويلزمه أن يطهر نعله لأن نعله يتحرك بحركته. قالوا: وكذا ما ربط به إذا كان في نهايته نجاسة مما يتحرك بحركته فإنه في هذه الحالة يسمى ثوبا فيجب تطهيره، يجب تطهيره. قال: وموضع صلاته. والفقهاء أيضا حدوا موضع الصلاة التي يجب تطهيرها، فقالوا إن حد موضع الصلاة من موضع العقب، من موضع العقبين حال القيام. شوف، من موضع العقبين حال القيام، حينما يكون الشخص قائما موضع عقبيه يبتدئ الموضع الذي يجب تطهيره إلى منتهى جبهته حال سجوده، هذا هو الموضع الذي يجب تطهيره، وما بين ذلك مما تصله يداه يعني في موضع السجود. هذا الموضع هو الذي يجب تطهيره فقط. قالوا وإن لم يباشر جسده النجاسة، فلو أن النجاسة كانت بين ركبتيه وبين يديه حال السجود ولم يلمسها نقول ما تصح الصلاة، لأن هذه بقعة كاملة يجب تطهيرها. وفي المقابل لو أن النجاسة كانت في قبلة المصلي وليست ملاصقة لجبهته، ولو أن بينه وبينها أصابع أصبعين أو ثلاثة، أو كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله وليس بينه وبينها حائل، فنقول إن صلاته صحيحة. لما؟ لأن المطلوب من التطهير إنما هي البقعة، وهذا معنى زائد عن البقعة، فالبقعة هي الموضع الذي يصلي فيه فقط، فلو كانت النجاسة بينه وبين سترته قلنا إن صلاته صحيحة، لأن المقصود من الطهارة أو التطهير من النجاسة موضع الصلاة فقط. نعم. قال إلا النجاسة المعفو عنها، هناك نجاسات معفو عنها سبق، وهو كما ذكر المصنف الدم وقليل المذي، هذا اثنان. هناك غير هذين الاثنين مثل باقي الاستجمار، نحن قلنا إن الاستجمار بالمنديل والحجارة ونحوها هي إزالة حكم الخارج من السبيلين، فهذه النجاسة التي تكون باقية من الاستجمار تجد تبقى رائحة ويبقى أثر قطعا بعد الاستجمار، لابد أن يبقى شيء، هذه معفو عنها، معفو عنها. وكذلك الدم القليل وكذلك المذي القليل بناء على اختيار المصنف في مسألة المذي. إذن فقوله كيسير الدم ونحوه، نحوه كالمذي في اختيار المصنف، ومثل ما يبقى بعد المسحات المنقيات في الاستجمار فإنها بإجماع أهل العلم معفو عنها. نعم. بدأ الشيخ بذكر الجملة التي ذهب وها لي قبل قليل فشرحتها، وهي قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ثم لما انفتل من صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال إن جبرائيل أتاني وأخبرني أن في نعلي أذى أي فيه نجاسة. وهذا الحديث يدل أو يحتمل أن هذه النجاسة كان عالما بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جبرائيل ذكره بها، ويحتمل أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام عالما بها، ففي كلا الحالتين يكون معفوا عنها. هذا هو رأي المصنف، وهو ظاهر الدليل لا شك، وهو ظاهر الدليل ولا شك. بينما الفقهاء أرادوا أن لا يخالفوا قاعدتهم في أن الشرط إذا فات ولو نسيانا لا يعفى عنه، فحملوا ذلك على إذا كان جاهلا بها، وبناء على ذلك فإن المصنف ذكر جملتين، أي الجملتين وافقه فيها الفقهاء وأيهما أعني بالفقهاء المتأخرين، وأيها التي خالفه فيها، أو نقول صغ جملة المصنف على طريقة المتأخرين، عدلها يلا اقرأها لي معدلة، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن كمل لم يكن علم بها. نعم. طيب نقول لم يكن علم بها فصلاته صحيحة، وإن كان علمها ثم نسيها فصلاته غير صحيحة. إذن فقط نريد أن نعرف، هي جملة تظنها متشابهة، والحقيقة أن هذه الجملة والجملة التي قبلها يعني فيها العديد من المسائل الدقيقة. نعم. قال وإن علمها في الصلاة أزالها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته. قال والأرض كلها مسجد فاصلح الصلاة فيها، تجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال إلا المقبرة والحمام، والمراد بالمقبرة أمرين، والمراد بالمقبرة أمران. الأمر الأول المقبرة وهو موضع الدفن ولو كان قبرا واحدا، فالموضع الذي يدفن فيه ولو شخص واحد فإنها تسمى مقبرة. والموضع الثاني البناء المحاط الذي خصص للدفن، البناء المحاط الذي خصص للدفن، فنقول إن البناء المحاط الذي خصص للدفن ولو لم يكن في قبلة المصلي قبر ولا بجانبه قبر ولا تحت قدميه قبر، نقول إنه لا يصلى فيها، لأن كلمة مقبرة ومصلى ومسجد تشمل معنين: الموضع وتشمل المكان المحاط المخصص له، لا بد أن يكون محاطا. طيب، قال: والحمام. والحمام هو المراد به موضع الاستحمام، وليس المقصود به دورات المياه التي نستعملها الآن، وإنما المراد بالحمام موضع الاستحمام، وقد كانت إنما عرفها أو إنما شهرت عند الناس في الشام، وقد هي موجودة يعني بلاد العرب قديمة، وذلك لم يكن أهل الحجاز يعرفونها، وإنما عرفها الصحابة عندما انتقلوا إلى الشام رضوان الله عليهم. قال: أو الحمام والحش. والحش هو موضع قضاء الحاجة. وأعطانا الإبل. المراد بأعطاني الإبل الموضع الذي تبيت فيه ويكون فيه مقيلها ونومها، لا المكان الذي فيه بعرها، وإنما المكان الذي يكون عطنا لها ومكانا تقيم فيه. هذه الأمور الأربعة، ما العلة في النهي عن الصلاة فيها؟ ما العلة في النهي عن الصلاة فيها؟ أما المقبرة فإن من الفقهاء من يقول إن العلة فيه النجاسة، وهذا غير صحيح لسببين. السبب الأول أننا نقول أن الآدمي مسلما كان أو كافرا هو طاهر، فلا نجاسة فيه. نعم، دمه هو الذي نجس وما اختلط بدمه، ولا يلزم أن يكون قد ظهر، فمجرد جلده ليس بطاهر، فليس بنجس، إنه طاهر. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه النجاسة قد غطيت، فإذا كانت قد غطيت النجاسة فبإجماع أهل العلم أنها تكون الأرض طاهرة. إذن هذان أمران ينقضان هذه العلة. ولكن نقول إن العلة في الصلاة، النهي عن الصلاة في المقبرة، إنما هي ذريعة الشرك، خشية وقوع الشرك. ولذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا المقبرة فقط، ولم يثبت عليه وسلم صلى نهى عن الصلاة إلى شيء غيره. الفقهاء قاسوا على المقبرة في الحمام فقالوا لا يصلى في الحمام ولا إليه، وهذا غير صحيح، أن القياس فرق بينهما، فرق بين المقبرة وبين الحمام، لأن العلة ليست التنجيس، وإنما العلة في المقبرة ذريعة الشرك، ولذلك نهي عن الصلاة فيها وإليها. وأما الحمام والحش وغيره فإنما نهي عن الصلاة فيه. أما الحمام فإنه قالوا مظنة النجاسة، فإن الذي يستحم المكان الذي يستحم فيه يكون مظنة النجاسة فقد يقضى فيه بول. وأما الحش فواضح أنه محل نجاسة ومكان احتضار. وأما أعطان الإبل فقيل أيضا أن العلة هي النجاسة، لأن بعض الرعاة يبيل في موضع أعطان الإبل، وهذا أيضا غير صحيح، لأن الذي يعرف الإبل فإنهم لا يجعلون، فإن الرعاة لا يبولون في موضع يعني مبيتها وفي موضع أعطانها، لأن هذا يضرها ويسبب لها أمراضا. وذلك فإننا نقول إن النهي عن الصلاة في موضع أعطان الإبل لأجل احتضار الشياطين، كما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه يعني الإبل خلقت من شيطان. إذن هذه الأمور الأربعة. عندي هنا مسألة أريد أن أسأل عنها لأنني ذكرتها في الأخير وأريدكم أن تجاوبوني عنها. هذه المسألة هي: لو أن شخصا أتى ببقعة فوجد عليها نجاسة، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك فرش على النجاسة سجادة ثم صلى، هل تصح صلاته أم لا؟ نعم، أريد وجها جديدا. واحد ما في ولا واحد، ما في ولا واحد يعرف الحكم غيرك، أنت جبت فيه. فمشي. نعم، لأنها لم تباشر، لأنه لم يباشر النجاسة بثوبه ولا ببدنه ولا ما بين ذلك فيما ذكرناه قبل قليل. طيب، انظروا الصورة الثانية. لو أن امرأ رأى نجاسة فجعل عليها نعليه، صلى على النجاسة بنعليه، قال بدل ما أحط سجادة أجعل بيني وبينها نعلي، نفس الشيء ولا لا؟ ليش؟ نعم، لأن اللعن لباس يتحرك بحركته فيلزم تطهيره، بينما هذه السجادة التي تضعها الأرض ليست لباسا وليست ثوبا، لأنها تتحرك بحركتك. فالمقصود بما لا يتحرك بحركتك المباشرة، وأما ما يتحرك بحركتك وإن لم تباشره يلزم تطهيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، مع أنه لم يكن يباشر النجاسة بأعضاء صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الفرق بين هذه المسألتين وهي واضحة جدا. قال الشيخ: الشرط الخامس استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ولا تصح صلاة؟ تكلمنا عنها وذكرنا علتها. ليس عندي قارعة الطريق النسخة اللي معي، لكن نشرح قارعة الطريق. ليس عندي في النسخة، النسخة التي معي ليس فيها قارعة الطريق. طيب، قال وقارعة الطريق، وقارعة الطريق، قارعة الطريق قالوا إنه لا يصح الصلاة فيه في إحدى الروايتين في المذهب. والمعنى في ذلك قالوا لأن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه، نهى عن الصلاة في قارعة في الطريق، ونهى عن الصلاة على ظهر الكعبة. والفقهاء يحملون العلة في النهي عن الصلاة في ظهر الكعبة، قالوا لعدم استقبال كامل الكعبة، كامل الكعبة، وإنما يستقبل بعضها، ولذلك حملوا النهي هناك على صلاة الفريضة دون النافلة. طبعا في توجيه آخر، الشيخ أيدين يرى أن المقصود بالنهي عن الصلاة على ظهر الكعبة عدم استقبال شاخص، هذه مسألة أخرى ربنا نذكرها في استقبال القبلة بعد قليل. طيب، أما قارعة الطريق فللنهي عنها، فإذا وجد النهي لأن فيه أذية للمسلمين ومراعاة لحقهم فإنه لا تصح الصلاة في هذه الحال. ربما حذفها المصنف لقوة الخلاف، لقوة الخلاف في صحة الصلاة في قارعة الطريق، بناء على أن النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمم أن النهي يقتضي الفساد، من عمم أن النهي يقتضي الفساد قال إن الصلاة في قارعة الطريق باطلة، ومن قال إن النهي إذا كان لحق العباد فإنها ليست باطلة، وإذا كان لحق الله جل وعلا تكون باطلة، قال إن الصلاة في قارعة الطريق تكون صحيحة لكن مع الإثم لتفويت حق العباد. وهذا هو الرواية الثانية في المذهب. بيد أنه يهمنا هنا مسألة، أننا عندما نقول قارعة الطريق إنما نقصد بقارعة الطريق المسلوك، وأما الطريق غير المسلوك فإنه يجوز الجلوس فيه ويجوز الصلاة. قال المصنف الشرط الخامس استقبال القبلة. قلنا قبل قليل أن استقبال القبلة شرط في كتاب الله عز وجل، فإنما تكونوا فتم وجه فولوا وجوهكم شطرة، فدل ذلك على أنه يجب التوجه للقبلة وأنها شرط في الصلاة. ما المراد بالقبلة؟ المراد بالقبلة هي الكعبة، فالكعبة هي التي يجب التوجه إليها، يجب التوجه إليها. والفقهاء يقولون إن الناس في استقبالهم القبلة على نوعين، النوع الأول الذي يرى الكعبة، الذي يرى الكعبة فإنه يجب عليه التوجه إلى عينها، فمن كان في المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يتوجه لعين الكعبة، يجب عليه أن يتوجه لعين الكعبة. ومن شرط العين الذي يجب أن يتوجه إليه قالوا يجب أن يكون قد ارتفع منه شاخص، يرتفع منه شيء، يجب أن يرتفع من شيء، وهذا الشرط زاده الشيخ تقي الدين، يجب أن يكون قد ارتفع شيء. ولذلك يقول ما يصح أن تصلي لغير ارتفاع إذا كنت تراها، هذا واحد. إذا كان المرء بعيدا عن الكعبة لا يراها فإن الفقهاء يقولون إنما يجب عليه التوجه للجهة، وقد حكى ابن رجب في فتح الباري إجماع أهل العلم على أن غير الناظر للكعبة لا يجب عليه مسامتة عينها، ما يجب المسامتة بإجماع أهل العلم. وبناء على ذلك لو أن امرأة كان في جهة معينة ثم جاء في هذا الجهاز الذي مع هذه الجي بي اس هذا الجديد هذه الأجهزة الدقيقة ثم وجد أن القبلة منحرفة، وجد أن القبلة منحرفة عن ما اتجه إليه بمقدار درجة أو درجتين أو ثلاث، فنقول إنه معفو عنه ولو تعمده الرجل، لأن المقصود الاتجاه للجهة وليس المقصود الاتجاه إلى عين الكعبة ومسامتة فيها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذن أهل المدينة كل ما يسمى لهم جنوب فإنه قبلة، ما لم يصدق على المتجه أنه اتجه إلى الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي. فلو أن المرأة تعمد لو تعمد الانحراف عن عين الكعبة إذا لم يكن يراها بدرجة أو درجتين أو ثلاثا أو خمسا أو عشرا وربما حتى لو زاد يسيرا أيضا نقول إنه يعفى عنه، لأنك ما زلت متجها إلى القبلة، ومثله يقال عن الانحراف من الجهة الأخرى. الفقهاء لما قالوا إنه يقصد التوجه للجهة قالوا إن الذي لا يرى الكعبة واحد من ثلاثة، فإن كان في مكة فإنه يتجه إلى المسجد، يتوجه إلى جهة المسجد، فإن هذه الجهة في حقه، من كان في مكة جهة الكعبة هي جهة المسجد. قال ومن كان قريبا من مكة فإن الجهة عنده مكة، أين مكة؟ يمين شمال، فيتجه جهة مكة، فالجهة التي يتجه للقبلة أين مكة؟ قال ومن كان بعيدا جدا عن مكة فالعبرة بالجهات الأربع التي ذكرناها قبل قليل. فمثلا أهل المدينة كل ما يسمى جنوبا فإنها قبلة في حقهم ما لم يكن جنوبا شرقيا أو غربيا. انحراف قد يصل إلى درجة 45 درجة، يعني 20 درجة يمين تقريبا و 20 درجة شمال، كل هذا يسمى جهة. نعم. يقول الشيخ إلا في النافلة هناك مواضع يجوز للمرء أن لا يتوجه إلى القبلة. أول هذه المواضع قال في النافلة على الراحلة للمسافر. إذن هي ثلاثة شروط التي يجوز فيها أن يعني يتوجه لغير القبلة. أولا أن تكون على النافلة، أن تكون صلاة نافلة لا صلاة فريضة. الشرط الثاني أن تكون على الراحلة، وبناء على ذلك فلو أن امرأ مسافرا كان جالسا في مقام نقول لا يجوز لك أن تصلي إلى غير قبلة، بل يجب عليك أن تصلي إلى القبلة، يجب أن تكون على الراحلة. قالوا وكذا لو كان ماشيا، وكذا لو كان ماشيا. ولكن كثير من الرواية الثانية وهي قوية جدا أن الماشي كالراكب على الراحلة، ولكن أغلب المتأخرين على أنه لابد أن يكون راكبا، لابد أن يكون راكبا. لما قالوا وقوفا عند النص عند حديث ابن عمر رضي الله عنه في أن سلم كان يسر عن راحلته، راحلته وهو مسافر. قالوا ولأن المسافر يعني المشقة في نزوله أكثر من المشقة في مشيه ووقوفه في الصلاة، فالذي يكون راكبا يطول الأمد، لكن الماشي يستطيع أن يقف ويصلي ركعتين ونحو ذلك. طيب. قال هذا الموضع الأول. الشرط الثالث أن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا. سنتكلم عن الدور إن شاء الله اليوم. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه، حيث كان وجهه لا يشترط أن يكون. وهذه الجملة مفيدة جدا، تفيدنا مسألة مهمة، وهو أنه لا يشترط في افتتاح التكبير لصلاة النافلة أن يكون إلى القبلة. وبناء على ذلك فإن الحديث الذي ورد وروي لكنه ضعيف ضعفا شديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح إلى القبلة ثم يسير براحلته، الحديث فيه ضعف. ونقول إنه يجوز للمسافر أن يفتتح الصلاة وأن يختتمها إلى غير قبلة ولو كان لأكثر من جهة حيث ما توجهت به دابته. الشخص الثاني الذي يجوز له التوجه عن القبلة قال العاجز عن الاستقبال لخوف. صلاة الخائف جاءت بصيغ متعددة تصل إلى سبع، كلها جائزة، ولكن يسقط التوجه للقبلة في صلاة الخوف في موضعين منها فقط. في موضع عند المسايفة وهي المقابلة، عند المسايفة وهو المقابلة بين العدو، والموضع الثاني قالوا عند الطرد، سواء كان الشخص طاردا أو مطرودا. طاردا يعني يلحق العدو، أو مطرودا يلحقه العدو أو السبع. ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي صلاة خائف على هيئته غير متوجه لقبلة. الموضع الثالث قال يصلي نعم لخوف أو غيره، وهو العجز عن التوجه للقبلة إما لمرض وإما لقيد أو نحو ذلك. قال يصلي كيف ما أمكنه إلى أي جهة توجه، ولو إلى السماء، ولو إلى السماء، فإنما تولوا فتم وجه الله. وهذه آية لم تنسخ وإنما بقيت في حق العاجز. قال ومن عداهما، أي عاجز والمتنفل على الراحلة في السفر، قال لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة لأنها شرط. قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وهل سبق الحديث عنها قبل قليل. قال وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وعرفنا أن البعيد له ثلاث درجات، فإن كان في مكة فإن جهتها هو المسجد، وإن كان قريبا من مكة فإن جهتها هي المدينة، مدينة مكة يعني بلدة مكة، وإن كان بعيدا جدا فالعبرة بالجهات الأربع، شمال جنوب شرق غرب، أو بالنسبة لنا كما في الرياض هنا القبلة غرب جنوب، فالجهة عندنا غرب جنوب. ما لم يسبق عليك أنك متجه لغرب محض أو جنوب محض فإنه في هذه الحالة تكون متجها للقبلة. قال وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه إعادة. الفقهاء يقولون إن الشخص إذا كان لا يعرف القبلة فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون في الحضر الحاضرة، فإنه قالوا يجب عليه أن يسأل وأن يستدل، يسأل الناس، وأن يستدل بالنظر لمحاريب الناس، فإن المساجد فيها محاريب، وهذه المحاريب وجدت في عصور متقدمة للمسلمين، ومن فوائد هذه المحاريب معرفة القبلة لمن كان في داخل المسجد أو في خارجه، مثل المحاريب الآن يكون في خارج القبلة محراب فيعرف. في أثر. أما في الزمن الأول فلم يكن المحراب يكون خارجا وإنما في داخل المسجد، فإنه يعرف بها. قال فإن أخطأ، إن أخطأ يعني استدل اجتهد ظن أنها من هذه الجهة فإذا بها من جهة أخرى، قال فعليه الإعادة أي مطلقا، سواء كان اجتهد أو لم يجتهد. شوف، سواء كان قد اجتهد أو لم يجتهد، يعرف العلامات أو لا يعرف العلامات. قالوا لأنه اجتهد وقصر فهو قادر على اليقين بسؤال الناس، وقادر على اليقين بالاستدلال بمحاريب المسلمين والذهاب بمساجدهم. فلما ترك اليقين ونظر في الاجتهاد مع وجود اليقين لا يقبل اجتهاده، هذا كلام. قال وإن خفيت في السفر اجتهد، اجتهد ينظر في النجوم، ينظر في البوصلة، ينظر في غيرها وصلى، ولا إعادة عليه إذا كان قد اجتهد، ولا إعادة عليه وإن أخطأ طبعا إذا كان قد اجتهد، أما إذا كان أخطأ من غير اجتهاد فإنه تلزمه الإعادة. قال وإن اختلف مجتهدان، يعني سأل اثنين وكان في سفر مثلا، اختلف مجتهد، الاجتهاد يعتبر متى؟ في السفر، ولا يعتبر في الحضر، ما يعتبر في الحضر، الاجتهاد يعتبر في السفر فقط. قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ما يلزم أحد المجتهدين أن يقلد صاحبه، مثل الاجتهاد في الفتوى، ما يلزم المجتهد الذي اكتملت عنده آلة الاجتهاد أن يقلد غيره. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، الأعمى لأنه لا يستطيع الاجتهاد بالنجوم والنظر ولا بالريح ولا بغيرها، والعامي المقصود بالعامي أي الذي لا يستطيع الاجتهاد في معرفة القبلة، هذا هو العامي، ليس العامي غير العالم، لا، العامي هو غير القادر على الاجتهاد في القبلة، غير القادر على الاجتهاد في القبلة. قال يتبع أوثقهما في نفسه، يتبع أوثقهما في نفسه، الذي يرى أنه أديل وأعلم بعلامات القبلة فإنه يأخذ أولى. قال الشرط السادس النية للصلاة بعينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وقوله بعينها أي يجب تعيين الصلاة، يجب تعيين الصلاة. فلو أن امرأ أطلق يعني صلى صلاة مطلقة وقال هذه تجزئني عن الفجر، نقول ما يصح، الصلاة المطلقة نافلة، وأما الفريضة فيجب تعيينها. أو أخطأ في التعيين فنواها عصرا وهي وقت الظهر، نقول غير صحيحة فيجب تعيينها بعينها. والحقيقة أن هذه الصور في قضية الخطأ في التعيين قليلة، ليست كثيرة جدا، وبناء على ذلك فإن بعض الإخوة إذا وجد من نفسه أنه يخطئ في هذا الأمر كثيرا ويطرأ عليه هذا الأمر تكرارا، فنقول إن هذا الأمر منك ليس صحيحا، وإنما هو في الحقيقة وسواس فلا تلتفت إليه، لأن الخطأ في التعيين يأتي لك نادر وليس كثير جدا. شخص قام من النوم الذي يقول تكرر مني هذا الأمر في الحقيقة هذا وسواس، فلا تلتفت إليه بعد ذلك. يقول ويجوز تقديمها، أي يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. تكلمنا عن النية قلنا إن فيها ثلاثة أشياء، التلفظ بها واستصحاب نيتها وموافقتها لأول العمل. قلنا إن التلفظ بها غير مشروع، وأن استصحابها في كامل العمل ليس لازما، وأن موافقتها لأول العمل ليس بلازم وإنما هو سنة، ويجوز تقدمها عليك، يجوز أن تتقدم دخولك المسجد هذه النية أنك صليت الظهر. فلو أنك صففت في الصف وكبرت ولم تكن مستحضرا للنية نقول صحت صلاتك ولا شك. قال إذا لم يفسخها، الفسخ فسخ الصلاة هو نية الخروج، نية الخروج ليس نية التردد وإنما نية الخروج فيها. والفقهاء يقولون يستحب فسخها في موضع واحد، وهو إذا صلى المرء محدثا، إذا صلى المرء محدثا وتذكر في أثناء الصلاة واستحى أن يخرج من الصلاة، شوف واستحى أن يخرج من الجماعة في المسجد يعني، قالوا فإنه يفسخ في نيته، يفسخ هو أصلا هي باطلة، لكن الأفضل أن يفسخها وألا يبقى كل باقي صلاة من باب الاستغفار لفعله، وإنما يقول يجب عليه أن يقطع الصلاة. نعم. يقول الشيخ باب آداب المشي إلى الصلاة، ذكر في هذا الباب الآداب التي تشرع فعلها قبل الذهاب إلى الصلاة. قال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، قوله المشي يدلنا على أن المشي إلى المسجد أفضل من الركوب إليها، وهذا صحيح، فإنه قد جاء في الحديث وإن كان في يوم الجمعة، لكن باقي الصلوات في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب من غسل وغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب، فدل على أن المشي أفضل من الركوب إلى المسجد، هذا واحد. الأمر الثاني قوله بسكينة ووقار، فيأتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة. وهل هناك فرق بين السكينة والوقار؟ أغلب الشراح يقول إنه لا فرق بين السكينة والوقار، وإنما هو من باب التأكيد. وقال بعض الشراح إن السكينة تكون في الحركات والوقار يكون في الهيئة. الحركات ألا يكون فيه عبث في مشيه ولا في يديه ولا في يعني جوارحه، والوقار يكون في الهيئات، فلا يعني يطلق نظره فينظر ذات اليمين وذات الشمال، ولا يتكلم بلسانه، فيكون وقار متعلقا بلسانه في هيئته بلسانه في منطقه ولهيئته في عينه. قال ويقارب بين خطاه. ودليلهم على المقاربة بين الخطى أمران. الأمر الأول قالوا لكي يعني لا يكون كهيئة المستعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم فأتوا عليكم السكينة، لأن الذي يمشي مستعجلا رملا أو مهرولا يباعد بين خطاه. والأمر الثاني قالوا لكي يزيد تزيد حسناته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. وفي الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أوس بن أوس عند أهل السنة بإسناد صحيح أنه قال كانت له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. ومقاربة الخطى قالوا بشرط أن لا يصل للتماوس في المشي، فإن التماوس في المشي منهي عنه. التماوس في المشي يعني يجعل الخطوة ملتصقة بالخطوة، هذا منهي عنه. ولذلك تكلم مقيم عن الخطى المستحب وغيره، وإنما المقصود الخطى أن لا يمد خطوته فتكون خطوة قصيرة يدخل في عموم الحديث، والحديث لا شك أن فيه فضل عظيم، حتى قيل إنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رتب فضلا عظيما جدا على عمل يسير جدا، مثل ما جاء في حديث أوس ابن أبي أوس الحدثاني ذكرناه قبل قليل أن بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيام. يقول هذا أعظم حديث الفضائل، أعظم حديث الفضائل من حيث ترتيب الثواب على العمل اليسير هو ذلك. نعم. قال ولا يشبك بين أصابعه، عدد من الأحاديث التي وردت في النهي عن التشبيك بين الأصابع من حديث ابن عباس في النهي عن من يحل المصلى، ومنها مطلق النهي عن التشبيك في المصلي. يقوم تشبيك المصلي أصابعه في صلاته على ثلاث درجات، أشدها كراهة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة هو أشد مواضع التشبيك. والموضع الثاني إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة من انتظر الصلاة. والموضع الثالث في حديث ابن عباس إذا خرج من بيته قاصدا المسجد، وهي على الكراهة في الشدة على حسب التوالد الذي سبق. فإذا انقضت الصلاة جاز التشبيك. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته شبك بين أصابعه كهيئة المغضب. إذا المقصود في النهي عن التشبيك في الصلاة وما قبل الصلاة لا فيما بعد الصلاة. قال ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت استقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث الذي رواه المصنف أو ذكره المصنف هو رواه أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية يعني كان مدلسا يروي عن أبي سعيد الخدري ويروي عن رجل غير ثقة يكنى بأبي سعيد، ولذلك فإن تفرد عطية بهذا الحديث ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح. فإن قول المرء أسألك بحق السائلين هو حق أحقه الله عز وجل على نفسه، وهو إجابة دعاء السائلين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالمقصود أن هذا حق أوجبه الله على نفسه، وهذا من سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي أوعد الله عز وجل عليها الثواب. نعم. وليس من السؤال بالذوات. طيب. هو قضية الأذكار بعض أهل العلم يتساهل فيها، حتى قال أبو عمر اللي هو واد ابن أبي عمر صاحب الشرح يقول ما ورد حديث فيه دعاء إلا أتيت به وجربته. الأحاديث يعني وإن كان في بعضها مقال قد يتساهل بعض أهل العلم إذا كان في الأدعية في ذكرها، بعض أهل العلم الثانية. نعم. قال فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تستعجلون، يؤتوها وعليكم السمي وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فدل ذلك على أن المرء يعني يأتي للصلاة بالسكينة لكي يكون أتم لخشوعه. قال فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ونقول إن المراد بهذا الحديث وهذه الجملة التي ذكرها المصنف ابتداء سنة، المراد ابتداء السنة. الفقهاء يقولون فلا صلاة أي فلا ابتداء سنة إذا أقيمت إذا حضرت المكتوبة، لا يبتدئ سنة. وأما إذا كان في سنة ثم أقيمت الصلاة فإن الأفضل في حقه عدم قطعها، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن يتمها سريعة إلا أن يخشى أن تفوته الجماعة، أو بعض أهل العلم يقول إلا أن يخشى أن تفوته الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام. ولذلك يقولون إن المقصود فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي إنشاء صلاة أخرى، أي إنشاء صلاة أخرى من نافلة ولو كانت من سنن الرواتب. قال فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وهذا ذكرنا قاعدتها قبل أن ما كان من باب التكريم قدمت اليمين، وما كان ضده قدم الشمال. وأما ما كان من باب تكريم الأشخاص، شوف، وأما ما كان من باب تكريم الأعضاء، وأما ما كان من باب تكريم الأشخاص فإنه يقدم الأكبر، يقدم الأكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم حضر عند أقوام يتكلمون في قصة اللعان قال كبر كبر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث ابن عمر في قصة السواك قال كبر كبر حديث الصحيح. فما كان من باب تكريم الأشخاص يقدم الأكبر، إلا إذا وجدت خصومة واستوى الشخصان في الاستحقاق، استوى الشخصان في الاستحقاق فلا يوجد هناك من باب التقدير، فإنه يقدم الأيمن، مثل المتداعيان إذا تداعيا أمام القاضي ولم يعرف المدعى عليه فإنه يقدم الأيمن منهما. ومثله حديث ابن عباس حينما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجل من المهاجرين، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم هناك منازعة في سؤر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبارك وفي هذا الشرف، منازعة بين هذين الرجلين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي المهاجرية، وفي الوجه الأخرى أراد أن يعطي أبا بكر وعن يمينه أعرابي، فاستأذن من عن يمينه فقال لا نؤثر بشؤرك أحدا، هذا لوجود المنازعة وليس مجرد مطلق التكريم. نعم يقول الشيخ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم قال وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. طبعا في قضية البسملة فيها كلام، لكن عموما الحديث لا بأس به. يقول الشيخ باب صفة الصلاة، طبعا أنا لا أطيب الأدلة لأن قلت لكم في البداية أن من أراد الأدلة فإنه يرجع للعدة شرح عمدة للشيخ أو لدعم الشيخ بهاء الدين المقدسي عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، لذلك يعني أنا أستعجل لكي نقصد حل الألفاظ وفهم المسائل. يقول الشيخ باب صفة الصلاة، طبعا هنا بس مسألة مهمة جدا، بعض الأخوان يقول إن بعض كتب الفقه لا يوجد فيها دليل مطلقة، لا يوجد فيها نص، لا يوجد فيها ولا حديث، وهذا من عيبها. نقول ليس هذا عيبها، ليس هذا عيبا فيها، فإن كتب الفقه أنواع، فبعضها جعل على سبيل التجريد، وبعضها جعل لأجل التعليل، وبعضها جعل لأجل التدليل، وبعضها جعل لأجل الخلاف. فأنت يجب أن تعرف كل كتاب لما جعل له، من كتب خصصت لجمع الأدلة النصية لكل كتاب، منها على سبيل المثال الفقهاء ما ذكرت لكم عن العدة، ومنها الممتع لدى المنجى شرح المقنع، ومنها شرح أيضا بهاء الدين عن المقنع، ومنها أيضا نوع ما شرح فتح الملك العزيز لابن بهاء الدين البغدادي على الوجيز. هذه كتب في الأصل جعلت للتدليل، هناك كتب جعلت للتعليل، وهناك جعلت للتوضيح، وهناك كتب جعلت لسد الخلاف وهكذا. طيب يقول الشيخ باب صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، أي قام وصف قدميه متجها إلى القبلة مستقبلا بجذعه القبلة، قال الله أكبر. قولة الله أكبر هذه ركن لا يدخل المرء في الصلاة بدونها، لا يدخل المرء في الصلاة بدونها، فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، ليس بمصلي. ومن باب الاختصار فقط أقول إن السنة في التكبير كله أن السنة في التكبير كله سواء كان تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال أن تكون حذفا، أن تكون حذفا. قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة: التكبير حذف كالسلام. وقد روي في أو قد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام حذف. فدل ذلك على الحذف أنه ما يكون فيه مد، ما تمد التكبير، تقول الله أكبر لا تمد. بعض الناس إذا أراد أن يكبر سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال يمد الله أكبر، هذا خطأ وخلاف السنة، بل ربما يكون قد لحن بمده مدا زائدا عن المد الذي تقبله لسان العرب وهي 6 أو 4 حركات. المقصود من هذا أن السنة في التكبير أن يكون حذفا، بل إنه ربما يمد مدا باطلا يغير المعنى، كمده الهمزة من أول لفظ الجلالة فتكون على هيئة الاستفهام الله أكبر، أو يقولون أن يمد الباء فتكون أكبر الله أكبر فتكون جمع كبر وهو الطبل فيكون تغير المعنى. وقد قال بعض الفقهاء ومنهم محمد بن محمد بن محمد الراعي الأندلسي في انتصار الفقير السالك قال: إن من فعل ذلك بطلت صلاته، ونص عليه غير الفقهاء. المقصود أن بعض المدروس قد تبطل الصلاة إن كان جاهلا، سنتكلم عن اللحم بعد قليل. قال: يجهر بها الإمام. السنة في الجهر إنما يكون في حق الإمام. قال: وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويخفيه غيره، أي أن الأفضل لغيره أن يخفيه لقول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فالأصل في الصلاة هي الدعاء والقراءة، وتشمل أيضا الصلاة المخصوصة التي افتتحت بالتسليم واختتمت بالتسليم، افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم. إذن السنة بالجهر وهو رفع الصوت إنما يكون للإمام. من عدا الإمام يجب عليه أن يتلفظ بها، انتبه، الواجب هو التلفظ. ولذلك حكى الإجماع أبو الخطاب والشيخ تقي الدين والنووي أن المرأة لا يكون قارئا للقرآن ولا مكبرا في الصلاة إلا أن يتلفظ بحرف وصوت، لا بد من الحرف والصوت. وأما من لم يتلفظ بحرف وصوت فإنه لا يكون متكلما، هذا بإجماع، بإجماع لا يكون متكلما. وبعض الناس يقول في نفسه من غير حرف وصوت. قال: وأما تحريك اللسان والشفتين فليس لازما، ليس شرطا، وإنما هو من لوازم، وإنما هو من لوازم الكلام. ولكن لا يلزم أن نقول كل نفس حرف، ليس من لوازم الكلام حركة اللسان والشفتين، وهذه مسألة مشهورة في كتب العقائد. نعم. قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. رفع اليدين في التكبير سنة وليس واجبا، والفقهاء يقولون إنه مستحب في 4 مواضع وردت فيها السنة في حديث ابن عمر وغيره: أولها عند تكبيرة الإحرام، وثانيها عند الهوي للركوع، وثالثها عند الرفع من الركوع، ورابعها عند الرفع من التشهد، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه هي التي وردت بها السنة. وقد ذكر الشيخ الموفق ابن قدامة ضابط لذلك لطيفا جدا ذكر في كتاب الكافي، وقال إن الضابط في ذلك أن كل تكبيرة في الصلاة، أن كل تكبيرة في الصلاة لا يكون الركن الذي قبلها ركن سجود ولا الركن الذي بعدها سجود فإنه يرفع، فإنه ترفع فيها اليدان. إذن كل تكبيرة في الصلاة ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فإنه ترفع فيها اليدان، فإن سبقت تكبيرة سجود أو لحقه سجود فإنه لا تكبيرة فيها. ولو تأملت الصلاة فإنك لن تجد إلا هذه المواضع 4 التي ترفع فيها اليدين في الصلاة العادية. ولذلك لو قلنا إن الهوي لسجود التلاوة لا ترفع فيه اليدان، لما؟ لأجل أن بعدها سجود أو قبلها سجود، ومثله الهوي لسجود التلاوة، ومثله الهوي لسجود الشكر سيمر معنا شرب على قريب، ومثله غير ذلك. طيب، التكبير الزوائد ترفع فيها اليدان، تكبيرة الجنازة ترفع فيها اليدان لعدم وجود السجود ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: أو نعم، قال: يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. هذه المسألة خالف فيها المصنف المذهب، ما نقول خالف وإنما خالفوه هو، لأن المصنف طبعا قلت لكم له 4 كتب، الفقهاء يعتمدون في المذهب كتابه الأول لأنه بناه على مشهور وهو قول أكثر وهو المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم المغني، ثم بعد ذلك العمدة، فأكثرها اجتهادا وترجيحا هذا، ثم بعد ذلك المغني له اجتهادات وترجيحات ميزها ابن أخيه اللي هو من ابن أبي عمر في الشرح الكبير ميزها وأظهرها، ثم بعد ذلك في الكافي. المشهور عند المتأخرين أن السنة في التكبير إنما هو الرفع إلى حذو المنكبين فقط، إلى حذو المنكبين فقط. فإن قيل أذكر دليلهم ثم أذكر لكم دليل المصنف وهو أقرب دليلا. فإن قيل إنه قد ورد حديثان، حديث مالك بن حويرث وابن عمر، أن ابن عمر في حذو المنكبين وحديث مالك إلى حذو الأذنين محادثة الأذنين، قالوا إن هذا من باب كذا، يقول إنه من باب الهيئة، فربما قصد بها محادثة الأذنين وهي في الحقيقة محادثة المنكبين، فهو إنما هو حاك على هيئة. والصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها صورتان يجوز للمرء أن يفعل أيهما شاء لورود السنة بهما، فهو من اختلاف التنوع، فهو من اختلاف التنوع. طيب، فيجوز أنه يكون إلى حد أو ما نقول يجوز، هو جائز، لكن نقول هو تحصل السنة برفعه إلى حد منكبيه وبرفعه إلى فروع أذنه. قال ويجعلهما تحت سرته. الفقهاء يقولون إن السنة أن تكون اليدان مقبوضتين أو مبسوطة أحدهما على الأخرى، مبسوطة أحدهما على الأخرى أو مقبوضتين، يقبض بهما الكوع هكذا، يقبض بهما الكوع، هذا الكوع ليس هذا المرفق، يقبض بهما الكوع أو يجعل إحداهما على الأخرى، لحديث وائل بن حجر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى على يده اليسرى، وفي رواية يقبض بهما، هذا من حيث هيئة اليدين. وأما موضع اليدين فقد رويت أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل أنها كانت على الصدر. قال الشيخ تقي الدين ولا يصح حديث أن اليدين توضعان على الصدر، ما يصح حديث، وقد ضعف هذا الحديث قبل الشيخ تقي الدين من جماعة من متقدم أهل العلم، لا يصح حديث وإنما هي لفظة شاذة. وأصح ما ورد في ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه وروي مرفوعا بلفظ من السنة، وهو سنده صحيح، أنه قال أن يجعل المصلي يديه تحت سرته، وهذا أصح ما في الباب. ولذلك نقول كما قرر الشيخ تقي الدين أن السنة أن تكون على السرة أو دونها، هذا الأدلة الأصح إسنادا لها، الأصح إسنادا أن تكون. وقد ثبت جعل اليدين تحت السرة عن عدد من الصحابة، ليس واحد وإنما عن عدد منهم علي، ولم يثبت عن أحد منهم أنه جعل على صدره، وإنما ورد حديث وائل، وحديث وائل كما نقلت مع الشيخ تقي الدين أنها ضعيفة. إذا تكون تحت الصدر، الشيخ يقول قد نتجاوز نقول تحت الصدر، بل أعجب من ذلك أن البعقوبي هذا البعقوبي من فقهاء الحنابلة في بغداد، من بعقوبة وهي معروفة الآن، سمى بعقوبة إلى الآن نسمع بها في الأخبار ولم يعني نرها، في كتاب شرح عبادة الخمس وهو كتاب جميل في التعليل، قال إن وضع اليدين على الصدر يخالف هيئة الخشوع، فإن الخضوع إذا جلست أمام شخص خاضعا لا تجعل يديك على صدرك، وإنما تجعلهما على سرتك أو دونها. طيب، هذه مسألة سهلة أطلت فيها. قال ويجعل نظره، طبعا وجعل اليدين على الصدر على دون الصدر إنما هو في القيام الذي يكون قبل الركوع، القيام الذي يكون قبل الركوع فإنه سنة فيه، وأما القيام الذي بعد الركوع بعد الرفع من الركوع فإن الإمام أحمد نص وهو مذهب أنه يجوز الأمران، يجوز لك أن تقبض ويجوز لك أن تسدل يديك. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فإنه محمول عندهم على ما قبل الركوع، ولذلك مثلا يقول يجوز الأمر. وعندنا قاعدة عند فقهاء الحديث عموما ويعملها فقهاء الحنابلة بالخصوص أنه إذا تعارضت دلائل الحديث حيث لا يتعارض فإنه يحمل إما أحدهما على الحاجة، فكما هذه القاعدة الحاضر على الأصل والمبيح على الحاجة، أو أنه نحمله على اختلاف التنوع مثل ما حمل المصنف حذو المنكبين وحذو المنكبين وحذو الأذنين، أو نحمله على اختلاف الحال نقول هذا في حالة وهذا في حالة، أو نحمله على جواز الأمرين، أو نحمله على جواز الأمرين ومنها هذه الصورة أنه يجوز الأمران. طيب، لأن حديث مالك بن حويرث رجع كل عضو من محله. قال ويجعل نظره إلى موضع سجوده. السنة أن يجعل المصلي نظره في موضع سجوده في كل صلاة إلا في موضع واحد وهو التشهد، فقد ثبت من حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يشير بإصبعه وينظر إليها فالموضع الوحيد الذي يعني ينقل بصره عن موضع سجوده هو في حال التشهد. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الفقهاء يقولون إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو النحو من سبعة صيغ في دعاء الاستفتاح ذكرها ابن القيم وتتبعها في زاد المعاد، يقولون كلها جائزة، كل هذه الصيغ جائزة، لكن يقولون أفضل هذه الصيغ، قال الإمام أحمد أفضل هذه الصيغ هذا الدعاء وهو سبحانك اللهم بحمدك الذي جاء من حيث أبي سعيد، وهو وإن كان في إسناده مقال إلا أنه قد صح أن عمر، طبعا مقال عند بعض أهل العلم الاختلاف فيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس به فأمر عمر الناس به واختياره له دل على أنه أفضل الصيغ. والفقهاء يقولون هو أفضل الصيغ في الفريضة فقط، وأما في النافلة وخاصة في قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه غير ذلك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح قيام صلاة الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فدل على صفة الملازمة. ونحن عندنا قاعدة في فقه الحديث أن صفة صيغة كان إذا جاء بعدها فعل المضارع يدل على الملازمة والديمومة، هذا هو الأصل. إذن فيقولون إن حديث عمر رضي الله عنه أو دعاء الاستفتاح الذي اختاره عمر وهذا ذكره المصنف هنا هو الأفضل في صلاة الفريضة فقط، وأما النافلة فإنه يكون في الأدعية الأخرى، ويجوز أن تأتي بالأدعية الأخرى في الفريضة أيضا، لأنه ثبت أن بعض الصحابة دعا بالاستفتاح في الفريضة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا الدعاء. نعم. قال ثم يقول طبعا وتعالى جدك، جدك هو ملكك وغناك، وليس من أنه جدك أبو أبيك، لا، وإنما يعني ملكك وغناك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع صاحب غنى منك الغنى سبحانك وتعالى. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة مستحبة عند ابتداء القراءة. قال ثم يقرأ وأفضل الصيغ هذه لأنها أصحها إسنادا. قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مستحبة، مستحبة قبل الفاتحة وقبل كل سورة إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة فإنه لا يشرع قراءتها، لأن المتقرر عند عامة فقهاء السلف كما قال غير أحد أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، فيستحب قراءتها عند ابتداء كل سورة وليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. قال ثم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم استحبابا، ولا يجهر بشيء من ذلك، أي لا يجهر بالبسملة ولا يجهر بدعاء استفتح. وأما دعاء الجهر بالبسملة فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة إنكاره، حتى قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ولم يكونوا، وكانوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يكونوا يجهرون بحمد الله رب العالمين، ولم يكونوا يجهر ولم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بل قال بعض الصحابة بني إنه محدث، إنه محدث أي أنه غير مشروع. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم جهر بالبسملة إلا أبا هريرة رضي الله عنه، إلا أبا هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ليس من باب الجهر الدائم، وإنما جهر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، جهر ملازم وجهر ليسمع من أجل التعليم، مثل ما كان يجهر في صلاة الظهر أحيانا كما في حديث أبي سعيد. ولذلك نقول إن الجهر بالبسملة جائز، ولكنه ليس من اختلاف التنوع، ما نقول سنة كاختلاف التنوع يجوز فعله وتركه أحيانا، لا، نقول هو جائز لفعل بعض الصحابة، ولكن الأفضل والأتم والأكمل عدم الجهر، فما نقول إنه من اختلاف التنوع، لكنه جائز لمراعاة خلاف الصحابة رضوان الله عليهم. أما الجهر بالدعاء الاستفتاح فلا شك أنه غير مشروع. قال لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أدل ذلك على أنه لا يشرع الجهر بها، وهذا إجماع ليس بعده إجماع، سنة وإجماع. قال ثم يقرأ الفاتحة، والمراد بالفاتحة الابتداء بالحمد له كما قلت لكم، دليل أن أولها الحمد، أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فدل ذلك على أن أول آية من الحمدلة إن من سورة الفاتحة إنما هي الحمد لله رب العالمين. وأما الذي حديث الذي روي بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فإنه حديث ضعيف، فإنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ولذلك فإن عامة القراء لا يعدون البسملة آية، فإن عامة القراء لا يعدون البسملة آية، ولذلك فإن طريقة الندميين لا يعدون، ولذلك انظر في المصاحف قراءة نافع المطبوعة لا تجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، وإنما يعدون الحمد لك الحمد لله رب العالمين هي أول آية فيها، ويقسمون الآية الأخيرة إلى قسمين. وأما من عدها آية فهو اجتهاد منهم، لأن عد الآية شف الوقف على الآية توقيفي، شف الوقف على الآية توقيفي، وإنما عد اللي هو رقم الموضع العد هذا هو الذي اجتهادي، هو الاجتهاد. فالفاتحة سبع يعني آخرينك سبع من المثاني والقرآن العظيم فهي سبع، عددها سبع بإجماع أهل العلم، ولذلك فإن العد هذه آية أم ليست آية فإنها هي التي تكون اجتهادية. والبسملة مكتوبة في القرآن كما قلنا إنها تكتب فيه قبل الفاتحة، فظن بعض الناس أنها من الفاتحة وليست منها. قال اللهم صل على محمد ثم يقرأ الفاتحة، ذكرناها قبل قليل، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها كما جاء في حديث عبادة سنتكلم عنه. قال إلا المأموم، فالمأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة، تسقط عنه قراءة الفاتحة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله مرسلا وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. المأموم تسقط عنه قراءة في السرية والجهرية معا، في السرية والجهرية معا، وهذا قول عامة أهل العلم. الجمهور من أهل العلم يرون أن الفاتحة ليست واجبة على المأموم حيث جابر ذكرته قبل قليل، وانتصر الشيخ تقي الدين في رسالة الكاميرا من تيمية ينتصر هذا القول بقوة. نعم، قال فإن قراءة الإمام له قراءة كما جاء في حديث جابر الذي ذكرت لكم قبل قليل عند أحمد. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيها. عندنا أول في سكتات الإمام ما هي؟ نقول سكتات الإمام ثلاث، السكتة الأولى والثانية ثبتت في حديث أبي هريرة الصحيح، وهي سكتة قبل قراءة الفاتحة وسكتة بعد القراءة وقبل الركوع. إذن هاتان السكتتان ثابتتان في حديث أبي هريرة وهما في الصحيح. الفقهاء يقولون إن هناك سكتة ثالثة وهي بعد الفاتحة وقبل القراءة، ودليل هذه السكتة أمران: ما جاء عن مجاهد صحيحا عليه مرسلا، يعني هو مرسل من حيث مجاهد، ومعلوم أن عامة فقهاء الحديث كالشافعي ومالك وأحمد والسفيان وغيرهم يحتجون بالمرسل إذا عرضته شواهد، سأذكر شواهد بعد قليل، أنه ذكر هذه السكتة. إذن الحديث الأول مرسل مجاهد الثابت عنه في السكتة الثانية، يعرض بذلك ما ثبت أن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم كانوا يسكتون هذه السكتة، فدل ذلك على فعل الصحابة مع هذا الحديث المرسل الذي ثبت عن مجاهد يعني عنه مرسلا أن هناك ثلاث سكتة. يقول استحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يقول إن المأموم استحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه استحبابا لا وجوبا، لا وجوبا استحبابا. طيب، قال ثم يقرأ سورة، قوله ثم يقرأ سورة يدلنا على أنه المستحب أن تكون سورة كاملة ليس جزءا من سورة، وهذا الذي جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ غالبا سورة كاملة إلا في موضع أو موضعين. قال تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أواسطه. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية القرآن، هذا هو المفصل، وهذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طواله يبدأ من قاف إلى المرسلات، وقصاره من الضحى إلى النهي، وأواسطه ما بين ذلك، وأواسطه ما بين ذلك. والسنة أن يقرأ الإمام في الفجر خاصة بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وما عدا ذلك وهي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه. بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل، أو عن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن عمر كان يرسل الأمصار يأمر عماله أن يقرأ ذلك، مما يدل على تأكيد هذه السنة وهو أن يقرأ بهذه السور بخصوصها. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. يجهر بمعنى أنه يسمع، الجهر هو أن يسمع من خلفه، هو أن يسمع من خلفه، ويسر فيما على ذلك بمعنى أنه يسمع نفسه فقط. قال ثم يكبر ويركع، يكبر ويركع، يكبر يعني يقول الله أكبر، ويركع الركوع الذي يعني سنذكره إن شاء الله في محلة الأركان. قال ثم يركع ويرفع يديه كرفعه الأول، يرفع يديه مثل ما ذكرنا قبل قليل. عندنا هنا مسألة مهمة، وهو ما هو موضع رفع اليدين؟ هنا قال شوف ثم يكبر ويركع ويرفع يديه، متى يكون رفع اليدين؟ هل يكون رفع اليدين قبل الركوع يرفع يديه ثم يركع، أم في أثناء الهوي، أم يكون بعد الفعل مثل أن يقول سمع الله من حمده فإذا استتم راكعا رفع يديه؟ الفقهاء يقولون أنت بالعبادة، يقولون إن رفع اليدين متعلق بماذا؟ بإيش؟ التكبير، بالتكبير، هي تكبيرة انتقال، فيكون في محله، فيكون في محله، إذن فيكون بين الركنين، فتكون رافع يديك بين الركنين مع الاستسلام قائما بداية مع أوله مع حال الهوي، مع بدايتك وأنت تريد الهوي، و عندما ترفع يكون نهايته عند استتمامك قائما. هذا كلامهم. حتى إنهم قالوا إن المرأة إذا لم يكبر فيما بين الركنين ولو بعضه يعتبر سنة فات محلها فلا يقضيها، لأن القاعدة أن السنة تقوى. هذا واحد. الأمر الثاني عندنا مسألة مهمة جدا هنا في قوله ثم يكبر، وهو ثم يكبر، أنا بدأت بي ويرفع إليه قبل يكبر، معلش، ثم يكبر. هذه التكبيرة ثم تكبيرة ماذا؟ الانتقال. ومن السنة في تكبيرة الانتقال ما ذكرتكم قبل قليل أنه يكون ماذا؟ إيش؟ حدثا، يعني ليس فيها مد، تقول الله أكبر، هذه السنة. هناك أمر واجب في تكبيرات الانتقال، وانتبه لهذا الأمر، يخطئ فيه كثير من الأخوان. من واجبات، شوف، من واجبات تكبيرة الانتقال أن تكون بين الركنين، يجب أن تكون بين الركنين، يجب أن تكون بين الركنين. وبناء على ذلك بعض الإخوان لأجل اللاقط الميكروفون يكبر قائما لكي يسمعه الناس، فإذا إذا قال الله أكبر ركع، نقول أخطأت. بل إن الفقهاء يقولون إنك إن كنت عالما متعمدا فقد تركت واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطل صلاتك. يجب أن يكون بين الركنين، فتقول وأنت هاوي الله أكبر. لو زاد بعضها عند القيام أو بعض الجملة بعد القيام هذه شيء يسير يعفى، لكن الأصل أن تكون بين الركنين. وانتبه لهذا، بعض الأخوان لما يستتم قائما يقول سمع الله من الحمد، يقول أخطأت أخطأت، يجب أن تكون بين الركنين. طيب. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، أي إما إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه. قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. وضع اليدين على الركبتين واجب، شف، واجب في الركوع، يجب أن توضع اليدان على الركبتين. فإذا حنى المرء ظهره ولم يضع يديه على ركبتيه فإنه في هذه الحالة لا يكون ركعا، لأن الركوع لا يكون ركوعا إلا بفعل ثلاثة أمور أو بفعل أمرين، لابد أن يكون هناك أمران. الأمر الأول انحناء الظهر، والثاني وصول الكفين إلى الركبتين، يجب يجب هذا الأمر. هذا هو الحد الأدنى من الركوع، هذا هو الحد الأدنى من الركوع. لا بد اليدين معا، يكون يد واحدة ما تجزى، يكون ركوعه باطل. وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرفها، وهو ما هو الحد الأدنى للركوع والحد الأدنى والحد الأعلى فيه. الحد الأعلى هو السنة، سيذكره بعد قليل مصنف، ولكن الحد الأدنى هو هذا. ما هو أمران؟ ما الأمرين أو ما الأمران؟ انحناء الظهر ووصول اليدين. من فائدة هذه معرفة الحد الأدنى فوائد كثيرة جدا، لكن أعطيكم مسألة لأجل الوقت. أن بعض الإخوان يدخل أو بعض الشباب يدخل المسجد ويقول الإمام رفع، ما أدري أنا ركعت قبل أن يرفع أو بعد أن يرفع، بعد ما رفع، رفع من الركوع، هل أدركت الركعة أم لم أدركها؟ نجيب بجواب فقهي ثم نطبقه. نقول أنت إذا فعلت الحد الأدنى المجزئ اللي هو الحد المجزئ من الركوع قبل رفع الإمام فقد أدركت الركعة. معنى ذلك أنه إذا وصلت يداك إلى ركبتيك وانحنى ظهرك ولو يسيرا ولو لم تطمئن، شوف، ولو لم تطمئن، الاطمئنان أمر مستقل، قبل أن يرفع الإمام، قبل أن يقول حرف السين من سمع الله لمن حمده إن لم تكن تراه، وإن كنت تراه قبل أن تراه بدأ يرتفع، لأن إذا بدأ يرتفع خلاص ترك الركن وبدأ في واجب الانتقال بين تكبيرة الانتقال بين الركنين، فنقول في هذه الحالة قد أدركت الركعة. إذن فمعرفة الحد الأدنى مهم جدا. اسمح لي أنا أستأذن منك مرة، أنا ودي أمشي عشان الوقت، أكتبه ولك علي أن أجيب، أكتب عندي سؤال وأسألك. طيب، إذن عرفنا إذن الحد الأدنى في الركوع وهذا مهم. الحد الأعلى هي السنة سيذكرها مصنف بعد قليل. قال ويفرج أصابعه، فالسنة أن تفرج الأصابع، وعندنا قاعدة أن أصابع اليدين السنة دائما أن تكون مقبوضة في التكبير، تكون مقبوضة في وضعها على ما دون الصدر أو تحت السرة مقبوضة، أن تكون في التشهد مقبوضة، في السجود مقبوضة، إلا في الركوع تكون مفرجة. تكبير كان يمد أصابعه وينشرها يدل على أنها مقبوضة. إذن فقط الموضع الواحد تكون في الركوع، الموضع الوحيد تفرج في الأصابع كما ورد في السنة من حيث أبي حميد الساعدي ومن حيث عائشة. قال ويمد ظهره، بمعنى أنه يجعله مستقيما ويمده ولا يحنيه. قال ويجعل رأسه حيالة يعني لا يطأطئ ولا يرفعه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا هو الكمال والسنة واحدة. قال ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، عرفنا دليلها. وسمع الله لمن حمده أين تقال؟ فقالوا بين الركنين في الطريق، في الطريق أحسن. قال فإن اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب. قوله فإن اعتدل قائما، المراد شف المراد الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد هما اللذان يقولان هذا الدعاء إذا استويا قائمين، هما اللذان يقولان هذا الدعاء إذا استويا قائمين. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في الطريق، لأن التسميع في حقه أو التحميد هنا ليس تسميعا، التسميع خاص بالإمام، لأن التحميد في حقه قائم مقام إيش؟ تكبيرة الانتقال. وضحت المسألة الأولى؟ إذن قول ربنا ولك الحمد الإمام والمنفرد يقولها إذا استثنى قائما، وأما المأموم فإنه يقولها بين الركعتين. هذه مسألة واضحة؟ طيب لما المأموم لا يقول رب سمع الله من حمده كما هو رأي الشافعي؟ نقول لأن هناك حديث صحيح في عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما دعي الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، قال قولوا مثل ما يقول في التكبير، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدلنا على أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والحديث نص صريح جدا، والحديث نص صريح جدا في المسألة ولا شك فيه. طيب فيه مسألة ثانية هنا ذكرها المصنف، أو قبل أن نبدأ المسألة الثانية، هنا قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الفقهاء أحيانا يتتابعون على ذكر ألفاظ معينة في الدعاء، مر معنا في الزادعي انتقاد أكثر من لفظة. هنا الحديث الذي ورد والمشهور كما قال برهان الدين بن مسلح في المبدع، قال إن المشهور ملء السماوات وليس ملء السماء، ملء السماوات وليس ملء السماء. قال والسبب في ذلك أن أحمد قاله هكذا ملء السماء، قال في فأخر أحد الرواية، فتتابع المتأخرون على أخذه، ولكن المشهور الثابت إنما هو في كتب السنة ملء السماوات. وإذا تجد في بعض النسخ المصنف فيها نسخ قال ملء السماوات، قد تكون تصحيح من المصنف وقد تكون إذن من المصنف بتصحيح الكتاب، وإذا قد يصحح الكتاب إذا وجد فيه خطأ في دعاء ونحوه فلا مانع من ذلك. طيب قول الشيخ ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، هذه مسألة شوي تحتاج إلى انتباه. فقهاء الحنابلة يقولون إن الزيادة على ربنا ولك الحمد لا يقولها المأموم، اللي هي إيش؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كل لك عبد إلى آخره. طبعا الأصواب أن تقول ملء السماوات لأنها الأصح الثابتة أو الأولى من ملء السماء. لماذا قالوا أنها لا تشرع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا لا تزيدوا عليها. فمفهوم قولوا أنكم لا تزيدون على هذه الكلمة، هذا هو المشهور عندهم. لكن هناك رواية ثانية وهي اختيار أبي الخطاب الكلولاني أن هذه الزيادة يقولها الإمام والمنفرد والمأموم معه، وهذا القول هو الذي يعني عليه الفتوى شيخنا كلا، لأن ظاهر النص يدل عليها، لأن ظاهر النص يدل عليها، لكن المصنف مشى في كتبه على هذا الأمر. قال ثم يخر ساجدا مكبرا، يعني يقول الله أكبر ولا يرفع يديه. لما لا يرفع يديه؟ لعدم ورود النص، ولأنه إيش؟ مشوا معي وراك، أنا أدري أن الدرس شوي سريع، لأن بعدها ليس قبلها، بعدها سجود الشيخ، ولا يرفع يديه لأنه بعدها سجود. طيب طيب قبل أن نبدأ بصفة الهوي، أو خلنا نبدأ بصفة الهوي ثم نذكر السجود. قال ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهوي المرء كما يهوي البعير، أن يهوي المرء كما يهوي البعير، ودل ذلك على أنه لا يشرع تقديم اليدين ولكن لما جاء في الزيادة قيل أنها مدرجة من قول أبي هريرة وقيل من قول من بعده قال ولكن يبدأ بركبتيه. وهذه المسألة الحقيقة المسألة فيها خلاف طويل جدا، حتى قال شيخ الإسلام تيمية أن الأمر فيها سهل جدا لوجود التعارض بالأدلة، ولكن الجمهور يرجحون أن الهوي للسجود تقدم فيه الركبتان على اليدين، والأمر سهل هي سنة. وهنا مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها. نقول أيها الإخوة، إذا كان الأئمة الأوائل يقولون إنه أحيانا يجب عليك، يجب وجوبا أن تصلي خلف المجتهد الذي ترك واجبا أو فعل أمرا بناء على اجتهاد صحيح يرى أنه ترى أنت أنه مبطل للصلاة، يجب عليك أحيانا لأجل اجتماع كلمة المسلمين وأتلاف أمرهم. ولذلك لما قيل للأئمة بعد كثير قال السلف أتصلي خلف من يأكل من لا يتوضأ من لحم الجزور؟ قال ألا أصلي خلف الشافعي. قيل أتصلي خلف من يقنط؟ قال ألا أصلي خلف الشافعي ومالك. إذن فهذه مسألة مهمة، أن هذه المسألة يجب أن يراعى فيها. بعض الأخوان قد يترك الصلاة خلف إمام لكونه يقنط في الفجر. نقول نعم القنوط في الفجر هو خلاف السنة غير النوادر، لكن إذا كان إمامك يقنط فصلي خلفه ولا تترك الصلاة خلفه، لا تترك الصلاة خلفه. إذا كان الإمام يجهر بالبسملة فإذا صلي خلفه من غير كراهة، بل ذكر أطال الشيخ تقي الدين على أنه أحيانا يقول يجب الصلاة خلفه. إذا كان مثل ما ذكرنا قبل قليل هذا مثلا، مثل حتى أن أحمد قيل له يعني يصلي بجلد ثعلب، والجمهور على أنه غير ناقل قال نعم يصلي خلفه لأنه مجتهد بناء على قول سائق. لكن في المقابل بعض الإخوان تكون بينهم فتن لأجل سنن، لكونه هاوي يعني خر للسجود مقدما يديه أو لكونه مقدما ركبتيه، هذا خطر عظيم جدا. وذلك قرر أهل العلم قاعدة متفق عليها عند علماء السلف أن من السنة ترك السنة، أن من السنة ترك السنة أحيانا لكي لا يظن وجوبها. ولكن لما تلازم سنة معينة بصفة دائمة يظن العوام عند تركك لها أن هذا الشخص مخطئ أو مبتدئ. ولذلك بعض الناس حينما يرى شخصا مسلما وقد اعتاد على القبض يظن أن الذي أسدل يديه مبتدئ، لأنه لم يعتد على من قبض، لم يعتد على من سدل، مع أن مالكا رحمه الله تعالى يرى السدل أو نقل عنه. والمحقق يقول أن أصحاب مالك يقول لا، ذهب بن عزوز له رسالة في إثبات أن مالك وأصحاب المتقدمين إلا ابن القاسم فقط هو الذي خالف في فهم قول مالك، وإلا فإن أصحاب مالك كلهم على القبض. فالمقصود من هذا إن أحيانا قد تترك سنة لكي يعلم الناس أنها سنة وليست واجبة وهكذا. طيب فقط أردت أن أقول هذا من أخلص من وقتنا فعدهم. قال ويجافي عضديه عن جنبه. عندي مسألة هنا مهمة جدا يجب أن نعرفها، مثل ما ذكرنا في الركوع نذكر في السجود، ما هو الحد الواجب في السجود وما هو الزائد عنه والسنة. نقول إن الحد الواجب في السجود وهو حد الإجزاء مجتمع فيه وصفان أيضا مثل الركوع فيه وصفان. الوصف الأول ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة. إذن الحد الأول يجب أن تكون الأعظم السبعة على الأرض، ما يكون سجود في الدنيا سجود إلا أن تكون أعظم السبعة، الوجه وهما الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. واضح؟ انظر للثاني. الأمر الثاني قالوا أن يكون على هيئة السجود، أن يكون على هيئة السجود. ما هي هيئة السجود؟ قالوا أن يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه، هذه هي هيئة السجود. ولذلك فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن عدي في الكامل لما قيل له لما لا تسلم، لما لا تسلم؟ قال لا أريد السجود فقط، ما منعني من الإسلام إلا السجود، فإني آنف أو نحو ما قال فإني آنف أن تعلو استي رأسي. إذن هم يعرفون أن السجود لا يكون بهذه الهيئة، ليس مجرد وضع الأعضاء على الأرض سمى سجودا، فالنائم على بطنه لا يسمى ساجدا. عندما تجعل كرسيا فتضع عليه أعضاءك وأنت مرتفع ليس على هيئة السجود الذي ذكرتها قبل قليل فلا تكون ساجدا. ولذلك فإن بعض الناس عندما يسجد على سرير الفقهاء يقولون ولا تصح الصلاة على سرير، يعني يسجد على سرير. لما؟ لأن السرير يرفعك، ليس كل أعضائك على السرير، يقصدون أن تجعل موضع سجودك في السرير. على مركة مثل مركة هذه التي بين أيدينا ما تصح الصلاة عليه. يجب أن يكون على الأرض على هيئة السجود. أما لو ارتفعت يسيرا في مخدة ونحوها صحت الصلاة. إذن عرفنا مبدأ في السنن. قال ويجافي عضديه عن جنبه أو عن جنبيه، العضدان معروفان والجنبان هما هذا، وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه. والمجافات للعضدين والبطن إنما هي خاصة بالرجل دون المرأة. المرأة يعني في حقها سنتان في الهيئة في الصلاة تخالف الرجل. الهيئة الأولى أننا نقول أنها لا تجاف، لا تجاف المرأة. السنة الثانية التي تخص المرأة في الصلاة أن المرأة لا تفترش في الصلاة، ما يشرع لها الافتراش، سيمر معنا الافتراش، وإنما تسدل قدميها أو تفعل مثل عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة كانت تصلي متربعة، فالمرأة في الصلاة تسدل قدميها سدلا في يمينها ولا تفترش، ولا تفترش في الصلاة. هذه السنة. لو افترشت صحت، لكن نقول السنة. لكن لو افترشت أو جافت بين عضديها صح. في البخاري أن أم الدرداء الصغرى وكانت فقيهة كذا في البخاري كانت تجافي عضديها عن صدرها، تدل على الجواز، لكن نقول السنة عدم المجافة. قال ويجعل يديه حذو من كفيه. عندنا قاعدة هنا سهلة ذكرها أيضا موفق الكافي، أن اليدين في السجود كهيئتهما في التكبير، أن هيئة اليدين في السجود، انتبه للقاعدة، أن هيئة اليدين في السجود كهيئتهما في التكبير. التكبير قول الله أكبر. موضع اليدين في التكبير أين؟ حذو المنكبين. إذن تكون حذو المنكبين. قلنا إنه يجوز رفعهما حذو الأذنين، نقول كذلك، وردت به السنة أيضا في السجود. السنة في حذو اليدين أن تكون ممدودة غير مقبوضة، كذلك في السجود أن تكون ممدودة غير مقبوضة سنة، أن تكون مضمومة غير مشروع الممدود، أن تكون غير مفرجة كذلك نفس الموضع. قال وبطنه، نعم، قال ويكون على أطراف قدميه. السنة أن تكون الرجلان على أطراف القدمين، وأن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وأن تكون متجهة إلى القبلة. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. معنى أنه يجلس مفترشا بمعنى أن رجله اليسرى يجلس عليها، يجلس على رجله اليسرى، وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة. هذه هي السنة. طبعا قلنا إن الافتراش هذا خاص بالرجل سنيته، وأما المرأة فإنها تسدل قدميها اليمنى واليسرى، تسدلهما عن شمالها عن يمينها. قال فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، نعم عرفناها، وينصب اليمنى ويثني أصابعه نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا، هي السنة سيأتي الحديث عنها. قال ثم يسجد الثانية كالأولى تماما لا فرق. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. هذا لا إشكال فيه إلا جملة واحدة، وهي قوله وينهض قائما، قوله وينهض قائما. قال المرداوي قوله وينهض قائما يدلنا على أن المصنف يرى أنه لا تستحب جلسة الاستراحة إلا عند الحاجة، أن جلسة الاستراحة لا تستحب إلا عند الحاجة، كتعب الشخص من طول القيام، أو كان يكون كبيرا في السن مثلا، أو ثقل ونحو ذلك. قالوا لأنها ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن حويرث ولم ينقلها غيره رضي الله عنه، فدل ذلك على أنها مع أن الصحابة عنوا بذكر أقل الأمور في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنها ليست سنة لكن جائزة عند الحاجة، تجوز عند الحاجة. هذا كلام. طيب قال فإذا فرغ منها أي من الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا. شوف جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، انتبه معي الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأخير يتورك في التشهد الأخير. طبعا في توجيهات للفقهاء في معنى الأخير، والفقهاء المتأخرون يعتمدون أن كلمة الأخير معناه لا بد أن يكون قد سبقه أول، ما يكون أخير إلا أن يكون قبله شيء، ما يكون أخيرا إلا أن يكون قد سبقه أول. إذن أخير لماذا؟ لو كان وحده ما يسمى أخيرا. ولذلك يقول فإن التورك لا يكون في التشهد إلا إذا كان قد سبقه تشهد أول وهو الثلاثية والرباعية، وبناء على ذلك فالصلاة الثنائية التشهد الذي يكون قبل السلام لا تورك فيه. وضح وجه الاستدلال من حيث أبي حميد. إذن قوله فجلس للتشهد مفترشا يشمل سنتين، يشمل إذا كانت ثلاثية ورباعية هذا هو التشهد الأول، ويشمل الثنائية فإنه يجلس مفترشا ولا يتورك. قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، يجعلها على فخذه اليسرى بحيث أن يكون أطراف الأصابع على الرجل على الركبة، يعني طرفها على الركبة، لا يقبل الركبة وإنما يكون طرف الأصابع إلى الركبة، يعني عند آخر الفخذ جمعا بين النصوص. قال ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يجعل يده اليمنى على فخذ اليمنى، ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإذهام والوسطى، يعني على هيئة دائرة، وهذا يسمى على هيئة 53، هذا يسمى هيئة 53. وجاء في بعض الروايات أنه قبض على هيئة 50 هكذا 50. فيجوز صفتان، يجوز أن تحلق الخنصر والبنصر يقبضا لا شك، والسبابة يشار بها نتكلم عنه. أما الوسطى والإبهام فقد وردت السنة في صفتين بخمسين وثلاثة وخمسين. إيش معنى خمسين وثلاثة وخمسين؟ هذه زي لغة الإشارة، كلغة الإشارة عند العرب، هذه ذكرها الأرقام من واحد إلى النهاية القلقشندي في صلح العاشر. إذا قبضت الخنصر والبنصر وحلقت الوسطى والإبهام هذه معناها 53، إذا أشرت الواحد كذا وأنت في السوق الحراج معناها 53 قديمة لغة إشارة عندهم العرب كذا 53. إذا سويت كذا 50، كم الصوم 50 كذا، كم الصوم 53، هذا قديم يعرفونه. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه السنة 50 و53. إذن المصنف هنا اختار إحدى السورتين وهي 53 ويجوز 50 إن أنت وقدرت السنة بهما معا. قال ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يشير بها إشارة فقط. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في التشهد، ومن حديث ابن مسعود أكثر من صيغة، وهذا من أصح ما روي كما ذكر المصنف لأنه في الصحيحين وهو الذي اختاره الإمام أحمد. لكن عندنا مسألة مهمة، ما هو أقل التشهد؟ ما هو أقل جملة يجب أن تأتي بها؟ هذه مسألة مهمة. قالوا ننظر في الأحاديث فنجد الألفاظ التي اتفقت عليها الأحاديث الصحيحة فنقول إن هذه الألفاظ هي أقل ما يجزئ في التشهد. إذن أقل ما يجزئ في التشهد ماذا؟ الألفاظ التي اتفقت عليها الأحاديث، وهي التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسوله، أو أن تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن خمس جمل يجب الإتيان بها، هذه الخمس جمل يعني أقل ما يجب. قالوا لأن أحاديث اتفقت على الإتيان بها، إن ما عدا الاختلاف في جملتين أخيرة أعيدها بسرعة، خمس جمل يجب الإتيان بها يقول فقهاء الاتفاق الأحاديث عليها. التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على السلام عليه وعلى السلام، قال أصابت كل عبد صالح في الأرض فيجب السلام على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الجملة الخامسة عشر، وأشهد أن محمد رسوله، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني لازم كلمة عبد رسوله أو رسول الله. إذن هذه خمس جمل يجب الإتيان بها، والصيغ أكملها كما ذكر المصنف وهي أصح الروايات. نعم. قال ثم يقول اللهم صلي، نسينا نتكلم عن من مشكلة مدى تجاوزناها، ما هي أفضل الصيغ في ربنا ولك الحمد، تجاوزناها نجعلها في الأسئلة. قال ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أيضا من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروها قالوا لأنها أتم الصيغ، ولأن يعني طبعا بعض أهل العلم قال إنه لم تأتي حديث في الجمع بين الصلاة على إبراهيم وعلى عليه جميعا في الموضعين، ولكن الحقيقة أنه ثبت في الصحيح بعض ذلك. يهمنا هنا مسألة كما ذكرت لكم في الصلاة، ما هو أقل الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب الإتيان بها؟ قالوا أن تقول اللهم صل على النبي. من قال اللهم صل على النبي وإن لم يكن حافظا للصلاة الإبراهيمية أجزأه في صلاة، فهي ثلاث كلمات، اللهم صل على النبي أو اللهم صل على محمد. طيب، قالوا يستحب أن يتعود من عذاب جهنم من عذاب القبر، حيث عائشة في صحيح مسلم حتى إن طاووس كان يأمر ابنه أن يقول فإذا نسيه أمره أن يعيد صلاته. قال من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. مفهوم هذه الجملة أنه لا يشرع زيادة وبركاته، زيادة وبركاته لا تشرع لا في التسليمة الأولى ولا في الثانية. أما الثانية فلا شك لعدم ورودها إلا في بعض النسخ في سنن أبي داود، وقد قيل إنها وهم من النسخ. وأما في التسليمة الأولى فإن المحققين من أهل العلم على ضعفها وأنها ليست بصحيحة. طيب، قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، لكن مع رفع اليدين كما سبق، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من باب الاستحباب. المستحب له أن لا يزيد على الفاتحة، لكن لو قرأ جهد. قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. شف عبارة التشهد الأخير، هنا نعلق ما معنى التشهد الأخير. نقول المذهب أن المراد بالتشهد الأخير ماذا؟ التشهد الذي يسبقه تشهد أول. إذن أخير لا يسمى أخيرا إلا أن يسبقه أول، لأن من العلماء وهم الشافعية يرون أن معنى التشهد الأخير في حديث أبي سعيد أي باعتبار الصلاة كلها، باعتبار الصلاة كلها. ولذلك يرون أنه يسن التورك في الثنائية والثلاثية والرباعية. وابن القيم ما مال له، ولكن تحس من كلام في زاد المعاد أنه يميل لهذا الرأي، ولكن الأمر سهل، يعني الثنائية سواء تورك المرء أو لم يتورك الخلاف فيه قوي جدا على فهم كلمة واحدة، وهذا مسألة فقه الأحاديث فهمها مهم جدا. انظر الخلاف على فهم الأخير أهو ذا أم غيره. طيب، قال فتورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى ولكن لم يجلس عليها وأخرجهما عن يمينه. وأخرجهما عن يمينه، طبعا المفروض أن أخرجها، الظاهر أقرب أخرجها، أي أخرج رجله عن يمينه. إخراجه عن يمينه له حالتان، إما أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه وبين الأرض، وإما أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه وبين فخذه. صورة هذه تجوزان في التورك، واضحة؟ ولا خلي واحد يمثل، يأتي بواحد، خلي نشوف واحد، تو واحد شاف صديق من وين، أو يتبرع لنا واحد، لا غيرك يلا شيخ، فأخذ لي أدخليك مثلا، أو أنت شيخ، أنت بطاقي هنا، تجي عندي ولا أجي، ولا عندك يا شيخ، عندك؟ هنا، أعطني صورة التورك. محلك عشان أشوفك، اجلس أنا أشوفك جيدا، تبرك لا أشوفك يا شيخ، أراك يا شيخ، تبرك يا شيخ، صح. هذه واحدة، أخرج رجله بين الساق وبين الأرض. الثانية بين الساق والفخذ، بين الساق والفخذ، أنت صعب يمكن تمثيني شوي، بين الساق والفخذ يا شيخنا هكذا. نعم، إذن كل الصورة في الثوب يسطر، إيه صح، يجوز هكذا. إذن إخراج القدم صورة كما عرفناها. طيب، التورك له صورة في الرجل، إخراج الرجل اليسرى، الرجل اليمنى لها صورة ثانية أربعة، صح. أيضا الرجل اليمنى لها صورة ثانية، يجوز أن توجهها للقبلة ويجوز أن تجعلها مفترشة أيضا، فيكون قوله أخرجهما أي حتى الرجل اليمنى، حتى الرجل اليمنى لها صورة ثانية. طيب، يقول ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما تكلمنا عنها. قال فإذا سلم استغفر الله ثلاثا، وقوله إذا سلم استغفر الله ثلاثا قالوا هذا خاص بالفرائض دون النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ثوبان عبد الرحمن بن عوف وعائشة أنه كان إذا انفتل من صلاته قال أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا كان في فريضة، بدليل أنه في النافلة كان يقول غير ذلك، إنه كان في النافلة يدعو بعد قيام الليل يقول سبحان الملك القدوس، لم يقلوا عنه هذا الشيء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم يقولون إنه كان إذا قال هذا الدعاء إن قام من مصلاه، وهذا لا يكون إلا في الفريضة، فينفتل للمصلين، فينفتل إلى المصلين. ويفيدنا هذه المسألة في قضية إتباع الدعاء بالصلاة مباشرة، قد نجيب عنها في فيما بعد. نعم. يقول الشيخ: باب أركان الصلاة وواجباته. هذه مسألة مهمة جدا في قضية أركان الصلاة. قال: أركانها 12، ودائما قلنا أن أركان وكل ما كان فيه تعديلا دليله الاستقراء. قال: القيام، يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، والقنوت هنا بمعنى القيام في الصلاة وليس الدعاء. والمراد بالقيام أي في الصلاة في حال ما قبل الركوع وما بعد، هذا هو القيام، هذا هو القيام. قال: وتكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وتكبيرة الإحرام اشترط فيها أمران، شرط يجب. الشرط الأول، أو نقول ثلاثة: النية، النية شرط فيها. والأمر الثاني التلفظ، لا بد من التلفظ بلفظ الله أكبر، ولا يقوم مقام هذه اللفظة شيء غيرها. الأمر الثالث، انتبه الثالث، أن من شرط تكبيرة الإحرام القيام. شوف، احنا قلنا القيام ركن، الركن الثاني من شرطه القيام. وبناء على ذلك انتبه لعبارتي، أن من كان عاجزا عن القيام في صلاته لكنه كان قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام فيجب عليه أن يقوم بتكبيرة الإحرام، يجب عليه. الفقهاء يقول هي شرط، شرط لتكبيرة الإحرام، إلا أن يكون عاجزا، إذن يجب. الله أكبر، عودنا بالأسئلة، خلها أجلها عشان ما يزعل الإخوان. قال: وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة عندهم أنها ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عبادة. قال: والركوع والسجود منه، لأن الله عز وجل سمى الصلاة ركوعا وسجودا، ولا يسمى الشيء باسم كله إلا أن يكون ركنا فيه. قال: والرفع منه، أي والرفع من الركوع، لأنه أيضا ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه قط، وقاله للمسيء صلاته. قال: والسجود، أيضا عرفنا دليله، والجلوس عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة للمسيء صلاته. قال: والطمأنينة في هذه الأركان كلها. الطمأنينة ركن، لأنه قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبلغ حد التواتر في الأمر بالطمأنينة في الصلاة كلها. قال: والتشهد الأخير. والمراد بالتشهد الأخير هو ماذا؟ هو ماذا؟ هنا تأملوا، هنا قصده بالتشهد الأخير الذي يكون بعد السلام، بعده سلام، فخالف كلامه هنا كلامه هناك. هنا الذي هو ركن سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لا فرق، كله يسمى ركن، سماه تشهد الأخير. فنقول التشهد الذي فيه السلام نهاية الصلاة هذا ركن. هناك سمى التشهد الأخير الذي يسبقه تشهد الأول فقط، هنا نقول كل تشهد يتبعه سلام تشهد أخير. وهذا من مسألة مهمة، أن الفقهاء يستخدمون اللفظ الواحد في موضعين باستخدامين مختلفين، وهذا كثير جدا جدا جدا، حتى ألفت مؤلفات في ذلك. يعني التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، هذا الفرق. هنا يسمى تشهدا أخيرا أم لا؟ عفوا، التشهد في الصلاة الثنائية، انت معي، الفرق في مسألة واحدة، الصلاة الثنائية التشهد الذي فيها يسمى هنا تشهدا أخيرا ركن ولا ليس بركن؟ يسمى ركن، قبلها بصفحة، قبلها بصفحة، عندما قال التورك يكون في التشهد الأخير، هل يسمى؟ لا. فهناك له معنى يختلف عن معناه، هذا كثير جدا في كلام الفقهاء. كلام يعني في ذهن مثال، لكن في الأسئلة إن شاء الله. طيب، يقول: نعم، والجلوس له، أي أن الجلوس له واجب ركن، ولا يصح أن يقول الدعاء من غير جلوس. قال: والتسليمة الأولى. والتسليمة الأولى، ويقصد بالتسليمة الأولى قول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا المذهب فيه ثلاث روايات أشهرها. الرواية التي مشى عليها صاحب منتهى الإرادات أن التسليمتين ركنان في الفريضة والنافلة، ومشى صاحب الإقناع على أن التسليمتين ركنان في الفريضة فقط، وأما في النافلة فإنها واجبة. ومشى المصنف هنا أن الفريضة والنافلة معا التسليم الركن هي الأولى فقط. دليله على ذلك أنه قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الذي يجب من التسليم إنما هي تسليمة واحدة، حكاها ابن المنذر وحكاه أيضا ابن رزين، فحكوا الإجماع على أن من صلى بتسليمة واحدة صحت صلاته. وهذا الإجماع حقيقة إجماع أغلبي وليس إجماعا كليا، ما اتفق الفقهاء عليه وإنما هو إجماع أغلبي. وأما الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه سلم تسليمة واحدة فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وإن صح فإنه محمول عند المتأخرين على النافلة دون الفريضة. لكن المصنف عموما رأى قول جمهور أهل العلم، الجمهور من ذهب أربعة فيما أظن، على أن التسليمة الركن هي الأولى فقط وأما الثانية فليست ركن، بعضهم يرى أنها ركن بعضهم يرى أنها واجبة. قال وترتيبها على ما ذكرنا، يعني يجب الترتيب الصلاة. قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. ثم قال وواجباتها سبعة. الفرق بين الركن والواجب أن الركن هو جزء من الماهية ولا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو إلى بدل. قال واجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام غير تكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة مرة مرة. قال والتسميع والتحميد في الرفع والسجود، في الرفع من الركوع، التسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد. طبعا ما الدليل؟ حديث عائشة ذكرت لكم قبل قليل: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فدل على وجوده. إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال والتشهد الأول، ومراده بالتشهد الأول هنا أي إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية. قال والجلوس له فإنها واجبة وليست ركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها سهوا فاستبدلها أو فأخذ بدله وسجد السهو. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. المؤلف يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب وليس ركن، ودليلهم على أنها واجب أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة، فدل على أنه إذا وجد سلام فلا بد من الصلاة، فدل على أنهما واجبان. هذا واحد. الأمر الثاني أن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام معا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن لا بد من الثنتين، فلا يأتي صلاة واجبة سلام واجب إلا ومعه صلاة واجبة، ما يأتي سلام إلا ومعه صلاة واجبة. هذا كلامهم. لكن المؤلف مال إلى أنه واجب وليس ركنا، مال إلى أنه واجب وليس بركن. قال لأنه جماهير أهل العلم يرون أنه ليس بركن، مفردات المذهب عند المتأخرين أنه ركن، فمراعاة لخلاف أولئك ولقوة أدلتهم لأنهم يرون أنه مستحب، رأى أنه واجب فيسقط في حال النسيان. هذا رأيه. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا من الأقوال والأفعال فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها، مثل الجهر. من كان بعض الفقهاء يقول إن الجهر ليس سنة وإنما هو هيئة، ليس سنة في ذاته وإنما هو هيئة، نزع لفظه، مثل الجهر، مثل الزيادة على التسبيح، الزيادة على دعاء المغفرة، مطلق الدعاء في آخر الصلاة وغير ذلك. عندنا باب مهم جدا وأرجو أن تركزوا معي فيه لأنه يحتاج إلى بعض التركيز. صفة الصلاة سهلة. قال باب سجدتي السهو. سجود السهو يذكره الفقهاء بعد ذكر الواجبات والأركان والسنن ليقولوا جملة سهلة: أن من ترك ركنا في الصلاة بطلت صلاته ولا يجبرها سجود سهو، ومن ترك سنة في الصلاة فلا يشرع له سجود السهو. أي سنة تترك في الصلاة الفقهاء يقولون لا يشرع سجود السهو، ما يشرع. بعضهم قال يشرع للسنة التي يلازم عليها، مثل الجهر في الأولى والثانية التي لا يدائم عليه الشخص، ما عدا ذلك لا يشرع، حتى إنهم يقولون من ترك سنة غير سنة ذكرناها قبل قليل الالتزام عليها فسجد لها فإنه قد زاد في الصلاة ما ليس منها فبطل الصلاة. واحد ما سبح إلا تسبيحة واحدة فقط، إذا نسيت تسبيحة ثانية فهل سأسجد لها سجود سهو؟ نقول بطلت صلاتك، لا يشرع، يحرم سجود السهو لأنه يبطل الصلاة. طيب ما الذي يشرع له سجود السهو؟ هذا الذي سيتكلم عنه بعد قليل، منها ترك الواجب، منها ترك وليس ترك الواجب. طيب يقول الشيخ والسهو على ثلاثة أضرب، الأضرب هذه تسمى موجبات سجود السهو، موجبات سجود السهو هذه هي ثلاثة أضرب. قال أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. نبدأ الآن في مسألة مهمة جدا في قضية، فنبدأ بأول أمر وأفصله على هيئة تقسيم، ثم نأخذ كلام المصنف جملة جملة، نأخذه مجملا ثم نأخذه جملة جملة. أول شيء في الصلاة زيادة فعل فيها، زيادة فعل فيها، طبعا ما تكلم الشيخ عن زيادة القول، لا ما تكلم عن القول لكن ربما أشير له إشارة، انتبهوا معي. زيادة فعل فيها مثل ماذا؟ الفعل نوعان، فعل من جنس الصلاة وفعل ليس من جنس الصلاة. مثلوا لي بالنوع الأول ومثلوا لي بالنوع الثاني، أنا سأهدئ في هذا الباب لأهميته. مثلوا لي الزيادة في شيء من جنس الصلاة، واحد من الجهة هذيك. ها شيخ أنت سجد كم؟ ثلاث سجدات أحسنت. أريد زيادة من جنس من غير جنس الصلاة، زيادة من غير جنس تمشي، تحرك مشى وفتح الباب، فتح الباب التفت، إذن من غير جنس الصلاة، هذا من غير جنس الصلاة. نبدأ أولا بما كان من جنس الصلاة، لأن قال زيادة فعل من جنسها، لأن سيذكر بعد قليل ما ليس من جنسها. نقول من زاد فعلا من جنسها إن كان متعمدا بطلت صلاته. نحن نتكلم عن الأفعال، لا أتكلم عن الأقوال، الأقوال سأذكر بعد قليل زيادة الأقوال. من فعل فعلا في الصلاة من جنسها زيادة بطلت صلاته إن كان إيش؟ متعمدا، وإن كان ساهيا يسجد سجود السهو بس، فإن تذكر في أثنائه يجب أن يرجع إلى الموضع. سهلة جدا الزيادة، الزيادة لا يبغى لها أي مشاكل. يقول المصنف نأخذ الجملة جملة، قال والسهو على ثلاث أضرب هي موجبات السهو. أولا زيادة فعل، بدأ في الزيادة وقال هي نوعان، فعل وزيادة الفعل من جنس الصلاة وزيادة الفعل ليس من جنسها. قال زيادة فعل من جنسها أي من جنس الصلاة كركعة أو ركن مثل سجود أو ركعة، ركوع أو سجود أو قيام، فلما يقوم قياما خلال ثلاثة. قال فتبطل الصلاة بعمده، لأنها زيادة في دين الله أحداث، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. ويسجد لسهوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قام عند مقام الخامسة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من باب الزيادة. قال وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحاجة، يجب مباشرة إذا كان تذكر أنه قام للخامسة يجب عليه الرجوع، لأن عندهم قاعدة أن الاستدامة كالابتداء، هذه قاعدة تمر معنا في كل أبواب الفقه، أن الاستدامة كالابتداء. هو الآن لما تذكر في أثنائها لما استدام، شو معنى استدام؟ يعني كمل، كأنه بدأ في زيادة ركعة متعمدا، فنقول بطلت الركعة، هذه قاعدة متفق عليها أن الاستدامة كالابتداء. قال وإن سلم عن نقص في صلاته، انتبه لهذه المسألة شوي دقيقة، احنا نتكلم عن ايش؟ نتكلم عن زيادة. قال الآن ايش؟ سلم عن نقص. خلنا اشرح الصورة ثم انتم بعد فهمكم للصورة تدخل النقص الزيادة. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى عليه منها ثم سجد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه فسلم، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ قالوا لا. قال لا، ثم قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وأتى بركعتين ثم سلم وأتى بسجدتي السهو عليه الصلاة والسلام، وسلم عن نقص. واضح الصورة؟ هو زاد ولا نقص في الصلاة؟ زاد إيش؟ هو في الحقيقة زاد في الصلاة ما نقص منها، زاد السلام، زاد السلام، أحسنت، زاد السلام. ولذلك نص بعض الفقهاء، شف نص بعض الفقهاء على أن باب السجود السهو يطلق النقص فيه على معنيين، على نقص واجب وعلى التسليم قبل السلام. قال فأما النقص لترك واجب، هذه ما سنذكرها بعد قليل، فأما التسليم لنقص ترك واجب فإنه يكون قبل السلام، سجود السهو قبل السلام. وأما النقص بمعنى ترك ركعة ثم استدراكها بعد ذلك فإن السجود يكون بعد السلام. إذن ولذلك بعض الإخوان مما يرى أن الفقهاء يقولون من سلم عن نقص فإنه بعد السلام، فيظن أن نقص كل واجب يكون بعد السلام، هذا غير صحيح. وبين على ذلك مجموعة من الفقهاء منهم المرداوي أن الفقهاء يستخدمون مصطلحين ليس مصطلحا واحد لكلمة النقص في باب السجود السهو. وضحت الصورة؟ أعيد إيش؟ أن الفقهاء يطلقون في باب واحد كلمة النقص على أمرين، فيقولون سلم عن نقص ويقولون نقص في الصلاة، نقص في الصلاة. فإن قالوا سلم عن نقص فيعنون أنه سلم قبل إتمام الصلاة ثم تداركها، فيكون سجود السهو كما في الحديث بعد السلام. الحالة الثانية إذا قالوا سجد لنقص، ويقصدون بالنقص هنا نقص واجب لا نقص ركن، نقص واجب لا نقص ركن، فإن السجود يكون وجوبا قبل السلام، وجوبا قبل السلام. طيب فقد أنا أردت معرفة. بدأ بالنوع الثاني من الزيادة، قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الفقهاء يقولون إن الفعل إذا كان ليس من جنس الصلاة لا يفرق بين عمده وسهوه، لا يفرق بين عمده وسهوه، فتبطل الصلاة بهما معا، تبطل الصلاة بهما معا، ولكن يعفى عن قليل الفعل، يعفى عن قليل الفعل. آخر الدرس وساعتان وأنا أشرح لكم يعني ضعف تركيزكم، لكن استحملوني. أعيدها مرة ثانية نشوف أغلب الأوجه يستمعين. إيش كنا نقول؟ نعم، إذا الأفعال في الصلاة التي ليست من جنس الصلاة قليلها يعفى عنها، عن صيغة أخرى قليلها عمدا ومن غير عمد يعفى عنه، لأن السلام حمل أمامه وتحرك عليه الصلاة والسلام وأمر بقتل الفواسق، فقليلها في الصلاة يعفى عنه قليل عمده وغير عمده. أما كثيرها فالفقهاء يقولون أن كثير الحركة في الصلاة، حركة الفعل، كثير الحركة في الصلاة يبطل الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا عفوا، سواء كان عمدا أو سهوا لا يعفى عن السهو فيه. هذا هو قول الفقهاء. في رواية ثانية أنه يعفى عن السهو كما جاء في حديث معاذ بن الحكم لما تكلم سهوا، فهم يرون أن الكلام مثل الفعل، لكن نمشي على كلام الفقهاء. واضح المسألة؟ طيب عندنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل الجملة بعدها، وهي قضية اللهم صل على محمد، ما الضابط في التفريق بين القليل والكثير من الأفعال التي هي ليست من جنس الصلاة؟ ما الضابط؟ بعض الفقهاء يقول إن العبرة بكثرة الحركات أقل الجمع، فإذا كانت ثلاث حركات متواريات فإنها كثير، هذا غير صحيح. والذي معتمد وهو الأقرب دليل صح معتمد لدى الفقهاء وهو الواضح الدليل أن الحركة الكثيرة العبرة بها في تقدير الكثرة بالعرف والعادة، بحيث أن من نظر للمصلي قال إنه ليس في صلاة، إن هذا المصلي ليس في صلاة. يعني واحد يتحرك يمشي ما كان في صلاة، إذن أنت تقول حركة كثيرة باطلة صلاتك ولو كنت شاهدا. طبعا المؤلف لم يتكلم عن القول، يعني إن أمكن الوقت تكلمت عن الأسئلة إن شاء الله، وقسمت لكم إلى قسمين كذلك. الضرب الثاني النقص، النوع الثاني من موجبات السجود السهو النقص. المراد بالنقص هنا نقص ماذا؟ ليس نقص الأركان، لأن نقص الأركان، انتبه عيدها مرة أخرى، لأن نقص الأركان يجب تداركها، فإذا تداركها أصبحت من الزيادة إذا كان قد سلم. قال كنقص كنسيان واجب، كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. الفقهاء يقولون كما إعمال لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرء إذا ترك التشهد الأول فقام إلى الثالثة مباشرة فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما فيجب عليه الرجوع وجوبا، يجب عليه أن يرجع، ويجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية أن يستتم قائما لكنه لا يشرع بقراءة الفاتحة، فيقولون يكره الرجوع، يكره، الأفضل ألا يرجع. الحالة الثالثة أن يبدأ بقراءة الفاتحة، فيقولون يحرم الرجوع، فإن كان عالما بالحكم والحال ورجع بطلت صلاته. لكن بعض الناس ينسى فيستتم ويقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول سبحان الله يجلس، هذا جاهل ما عليك شيء، لكن يعني جاهل بالحال أو جاهل بالحكم مع اللخبطة. لكن إن كان متعمدا ورجع نقول بطلت صلاتك. متى يتصور العلم؟ تصور العلم بعض الناس حينما يكون في صلاة سرية، طبعا دائما الثالثة سرية أصلا ما فيها جهل، فعندما يقرأ يقول سأجلس عشان لا ألخبط الجماعة، نقول لا، ما يجوز لك أن تجلس، يجب أن تقف، بحيث المغيرة بن سلم أمره أن يتم صلاته وليس يسجد فيه. إذن عرفنا الآن هذه الحالات الثلاث، وفي كل الحالات الثلاث يسجد لها سجود سهو. كل الحالات الثلاث سواء رجع أو لم يرجع، استتم أو لم يستتم يسجد. طبعا لماذا قالوا إنه يحرم؟ لأنهم قالوا إذا شرع في ركن مقصود بعده، ركن مقصود بعده سقط الواجب، لأن الواجب إذا فات محله خلاص سقط، واجبات الصلاة فات محلها، ويكون فواتها بركن مقصود وهو الشروع بقراءة الفاتحة. هذا كلام. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. من ترك ركنا معينا لم يسجد إلا سجدة واحدة أو لم يركع ونحو ذلك، فنقول إن له ثلاث حالات وإن شئت أربع. الحالة الأولى أن يتذكر أنه قد ترك الركن في أثناء الركعة، ما انتهت الركعة التي فيها الركن المسروق، فنقول يرجع فيأتي بالركن وبما بعده لوجوب الترتيب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر بعد انتهاء الركعة، الركعة الثانية الثالثة الرابعة، فنقول إن هذه الركعة قد بطلت فيأتي ببدل عنها، يأتي ببدل، فتعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد السلام، أن يتذكر بعد السلام ولم يكن قد طال الفصل ولم يتكلم بكلام ليس من جنس الصلاة ولا لمصلحتها، فيقولون هنا يرجع فيأتي بركعة، معناه ما ترك إلا ركن واحد سجود، يأتي بركعة ويزيد عليها بأن يأتي بالتشهد، لأن من شرط التشهد أن يكون بعد تمام الصلاة ركعة الأربع. إذن الحالة الرابعة أن يتذكر بعد السلام ولم يطل الفصل ولم يتكلم. الحالة الرابعة أن يتذكر بعد انتهاء الصلاة وقد طال الفصل أو تكلم، فنقول ماذا؟ بطلت الصلاة، يعيدها، لأن من شرط الصلاة الموالاة وقد انتفت ولا موالاة، خلاص تكلمت بكلام الآدمي. هذا معنى كلام الشيخ، يقول وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، في الحالة الأولى ما زالت ركعة الأولى، رجع فأتى به وبما بعده من لزوم الترتيب، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها فيأتي بها. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يعني بطلت الركعات الأربع كلها، فذكره في التشهد سجد في الحال، لأن هذا السجود يكون للركعة الأخيرة، فصحت له ركعة هي الأخيرة، ثم يأتي بثلاث ركعات فقط. هذا مثال لكي من باب تنشيط الذهن. نعم. الموجب الثالث من موجبات سجود السهو قال الشك، قال الثالث الشك. انتبه معي، المراد بالشك هو التردد بين الوجود والعدم، أو بين الفعل والترك، بين الوجود والعدم، هذا هو الشك. لأن بعض الناس يظن أن معنى الشك هو السرحان، الواحد يسرح. شو نسمي السرحان؟ عطني مصطلح آخر غير السرحان، ها؟ الذهول مثلا، في مصطلح ثالث، شرود الذهن. بالضبط، أنا أريد هذه هي تطلع لسان شرود الذهن، اللي هو أن الشخص يشرد. نقول هذا شرود الذهن في الصلاة، لا يشرع له السجود السهو مطلقا، لا يجوز لك أن تسجد لمجرد شرود الذهن، بل لا بد أن تكون زدت شيئا أو تركته أو شككت بين الوجود والعدم، فلا يسجد لشرود الذهن وإنما يسجد لزيادة. إذن الشك، المراد بالشك التردد بين الوجود والعدم، هذا واحد. اثنين، ليس المراد بالشك الوهم، الوهم هذا لا عبرة به، وخاصة إذا كان المرء موسوسا، وأنا أنبه لهذا. إذا كان شخص عنده أمر في الوسواس فهذا يعتبر في حقه الشك وهما، سنتكلم عنه بعد قليل. وانتبه لهذه القاعدة، الشك في حق الموسوس وهم، فيبني على الأكثر. طيب، يقول فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، من تردد بين وجود فعل ركن وعدمه نقول يبني على اليقين وهو العدم، وهو عدم الفعل، فيكون كتركه، فيكون كتركه، لكن بشرط أن يكون شكه في أثناء الصلاة لا بعدها، لأن الشك بعد انتهاء الصلاة لا عبرة به، هذه قاعدة متفق عليها، بل هي من قواعد 40 الكلية، لا عبرة بالشك الطارئ بعد انتهاء الصلاة. لكن لو تيقن بعد انتهاء الصلاة جاء أثناء قال يا شيخ إمامنا، يا إمامنا، يا إمامنا، لم تصلي بنا إلا سجدة واحدة، هذا يقين الوجود فيه، فيجب عليه أن يعيد هذه الركعة. إذا واضح عندنا الشك تردد. إذا الحالة الأولى، من شك في ترك ركن فهو كتركه. قال وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، الأقل. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم أشك في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني علامة استيقن وليشك قبل أن يسلم. هذا الحديث صحيح، صحيح مسلم. واضح الصورة هذه؟ ما فيها أي إشكال. الإشكال في الجملة التي ستأتي. قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غلبة ظنه. أول شيء نأخذ الدليل ثم نأخذ معنى هذه الجملة. الدليل أنه قد ثبت في الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ثم ليسلم ثم ليسجد بعد ذلك سجد السهو، فجعلها بعد السهو. فتعارض عندنا حديثان. شوف انتبه الآن، خلنا نفهم الاستدلال وكيف الفقهاء جمعوا بين هذين الحديثين. تعارض عندنا حديث ابن أبي سعيد أن قال إذا شككت ابني على إيش؟ اليقين. وتعارض معنا حديث ابن مسعود أنه قال إذا شككت فتحر ابن على غلبة الظن. فيه قولة لأهل العلم، مشهور المذهب الذي مشى عليه المصنف أن حديث ابن مسعود خاص بالإمام فقط دون المأموم والمنفرد، فالمأموم والمنفرد ليس لهم غلبة الظن. قالوا لأن الإمام يتصور له غلبة ظن على ما ظن، لأن خلف المأمومين. أنا لما أشك الآن، أنا في الثالثة ولا في الرابعة؟ شوف أنا شكيت في الثالثة ولا الرابعة، لما أقوم ولا أحد يسبح لي وقد طلب على ظني أنها الرابعة، أنا مصيب ولا مخطئ؟ عندي غلبة ظن، هناك ناس يصدقونني، عندي ناس يصدقونني، فهنا في قرينة تقوي غلبة الظن، بخلاف المنفرد والمأموم فإنه لا يبني على غلبة الظن. طبعا هل نتصور أن المأموم يبني على غلبة الظن؟ هذه صورة واحدة ذكرها المجد بن تيمية، عندما بقي ربع ساعة أريد أنهي الكتاب. طيب، واضح المسألة؟ هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي عليه الفتوى واختيار الشقيق الدين، وهو الذي نص عليه أحمد، رجع له الإمام أحمد في آخر حياته، أننا نقول إن هذين الحديثين من اختلاف التنوع. المذهب المشهور عند المتأخرين أنه من باب اختلاف الحال، ونحن هنا نقول من باب اختلاف التنوع، فيجوز للإمام والمنفرد والمأموم إما أن يبني على اليقين، ويجوز له أن يبني على غلبة الظن إن وجد غلبة ظن، إن وجد عنده غلبة ظن. مثل ماذا غلبة الظن؟ بعض الناس يكون مسبوق، المسبوق نحكم بعد انفتال من الإمام، نحكم أنه منفرد ولا مأموم، نحكم أنه منفرد الأصل. أحيانا المسبوق يشك، فاتتنا ركعة ولا ركعتين، يصير هذا كثير جدا. فعلى القول ذكره المصنف ماذا يفعل؟ ركز معي كذا خمس دقائق وننتهي. يبني على اليقين وجها واحدا، يعني أنا فاتتني ركعتين وفاتتني ركعتان، واضح؟ طيب القول الثاني قلت لكم جمعا بين الأحاديث، نقول إن لم يكن لك غلبة ظن تبني على اليقين وهو الأقل، طبعا بالنسبة الأقل يعني مما أدركت. وإن كان عندك غلبة ظن مثل أن تنظر عن يمينك وعن شمالك كل الصف ما فاتكم إلا ركعة واحدة، هذا أليس يقوي الظن أنه لم يقوي غلبة الظن أنه لم تفتك إلا ركعة واحدة؟ إذن هذا مما يقوي الظن، فيجوز لك أن تبني على غلبة الظن هنا. وضحت الصورة؟ واضح؟ بعض الناس يبني إذا كان منفردا على غلبة الظن يقوم الليل حاسب، هو متعود يقرأ مثلا في الركعة وجه وجهين، متعود أن الركعة تأخذ 10 دقائق حسبها، متعود أنه يقرأ وجهين، فصلى ثم قام، أنا في الركعة نظر للساعة، فإذا لم يفت على هذه التسليمة إلا 10 دقائق، إذن هنا هناك قرينة تدل على أنك إنما صليت ركعة واحدة، فتبني على غلبة الظن. هنا طبعا غلبة الظن هو اليقين، لكن نقول هذا في الساعة فنقول هو كذلك. وضحت طيب. إذن هذه المسألة الثانية. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام. الفقهاء يقولون سجود السهو كله قبل السلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله بعد السلام. انتبه، سجود السهو كله قبل السلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله بعد السلام. وانتبه للمسألة الثانية المهمة، وقولنا إنه قبل السلام أو بعد السلام إنما هو من باب الاستحباب، فيجوز وحكي إجماعا، شوف حكي إجماعا لكن في خلاف متأخر، حكي إجماعا أن كل سهو يجوز جعل السجود له قبل السلام، ويجوز كل سهو أن يكون السجود له بعد السلام، يجوز. إذن تخصيصنا ما قبل السلام وما بعد السلام إنما هو من باب الأفضل والاستحباب. ماشي معي أو أعيد؟ فقد قال أعيد ماشي الحمد لله، الله يبشرك بالخير. طيب إذن كلامنا الآن كله في إيش؟ في الأفضلية فقط. القاعدة عند الفقهاء أن كل سجود سهو يكون قبل السلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما موضعان فقط، الموضع الأول ما جاء في حديث أبي هريرة، والثاني في حديث ابن مسعود فقط. الحديث أبي هريرة ما هو؟ حديث اليدين، قلته لكم قبل قليل، إذا سلم، هو الذي قال المصنف قال إلا من سلم عن نقص في صلاته. سؤال، سلم عن نقص يعني نقص واجب؟ نقص ركعة فأكثر أو نقص ركن فأكثر، ما لم يكن ركعة ولا يكون ركن، ليه؟ ثم أتم رجع فأكملها. إذن النقص هنا قولهم هنا إلا من سلم عن نقص في صلاته، شوف أنا أقول شوف نقص الضرب الثاني، النقص هنا غير النقص هنا، واضح؟ الضرب الثاني النقص هنا له معنى غير النقص الذي هو في موضع السلام، هكذا مصطلح كل المدى الفقهية عنده مصطلح، ولكن ما يعرف الفقه. لذلك قلت لكم آخر الزمان الكتب ستبقى، الرسول قال إن القرآن لن يرفع إلى قيام الساعة، فيبقى القرآن، والرسول قال يكثر قراءكم للقرآن وقراءكم للكتب، ومع ذلك قال يقل علماؤكم، لأن العلم يؤخذ بالتلقي من خصائص هذا الدين، كل علوم بدءا من القرآن إلى الفقه كلها تؤخذ بالتلقي، كلها بالتلقي. في مقدمة مسلم أن عبد الله المبارك قال الإسناد من الدين، فإن قيل عن من بقي، ولذلك أنا أقول لأني مدرس فأرى من بحوث الطلبة وبعض الدراسات العليا يفهمون كلام أهل العلم على غير وجه، وأقولها بملء فيه حقيقة. أنا كثير من الاجتهادات المعاصرة ينسبون لأهل العلم أمورا يرون أن يقول أن فلان يبيحها وهو لم يقل بإباحتها، فهموا كلامه على غير وجه. لذلك يجب أن الشخص يفهم كلام أهل العلم، مو مجرد أفتح كتاب. والآن جاءت الموسوعات الإلكترونية أسهل، الموسوعة تعطيك سطرين فقط ولا تقرأ الكلام الذي قبله ولا الذي بعده، وذلك ترى غرائب من كتابات المعاصرة. وأذكر دائما أكرر كلمة الشيخ محمد بن عثيمين يقول: لقد هممت أن أجمع غرائب الفتوى في زماني، ولولا أني رأيت أن فيها يعني غيبة ونحو ذلك وإلا لجمعتها. حقيقة الغرائب كثيرة جدا والعجائب غريبة، ومن أراد أن يمثل فهي كثيرة. لكن عموما نأتي موضوع إن باقي دقيقة. طيب يقول نعم، قال: إلا من سلم عن نقص في صلاته، بمعنى أنه سلم قبل أن تتم الصلاة فرجع فتدارك ما فاته ثم سلم بعد ذلك، فإنه يسلم بعد يسلم بعد السلام. قال: والإمام إذا بنى على غلبة ظنه. لما قال والإمام؟ لأن نذهب وهو مصنف يتبنى هذا الرأي أن حديث ابن مسعود خاص بالإمام دون المأموم المنفرد. الرواية الثانية وهو يعني ظاهر من الحديث أنهم باب اختلاف التنوع، فيكون الإمام والمأموم والمنفرد. فأنت إذا كنت قد بنيت على اليقين فاسجد قبل السلام، وإذا بنيت على غلبة الظن فاسجد بعد السلام. قال: والناس للسجود قبل السلام. بدأ مسألة جديدة، إن الشخص إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه، يسجد سجدتين بعد سلامه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا محل لها، وهذا ليس من باب القضاء وإنما هذا محله. وقد قلنا قبل قليل إن حكي الإجماع أن من وجب عليه السجود قبل السلام جاز له أن يسجده بعد السلام، جاز له أن يسجده بعد السلام. قال: ثم يتشهد ويسلم. عندي مسألة ثانية بس قبل أشرح الجملة الأخيرة، أو مسألة الجملة الأخيرة. المسألة الأولى أنهم يقولون إذا طال الفصل، إذا ترك سجود السهو، انتبه معي، إذا ترك سجود السهو وطال الفصل نسيه، نقول أول شيء إذا تعمد تركه، نقول أول شيء إذا تعمد تركه وطال الفصل بطلت صلاته إذا تعمد تركه. وأما إذا كان قد نسيه وطال الفصل فيقولون قد سقط ولا بديل للبدل. وهذه فيها قصة مشهورة جدا جدا جدا. يقولون إن الكسائي أظن محمد بن الحسن الشيباني كان عند الخليفة فتناظر، فقال الكسائي: أنا أستطيع أن أدخل كل مسألة تحت قاعدة اللغوية. فقال له محمد بن الحسن: أين أنت بمسألة من نسيت سجود السهو؟ يلا تأخر سجود السهو مثل لغوية. فقال الكسائي كلمة جميلة، قال: هناك قاعدة في اللغة أن الصغير لا يصغر، الصغير لا يصغر، هذه مثلها، هذا صغير بدل أصغر شيء فلا يصغر ليس له بدل آخر. إذن إذا طال الفصل وكان قد نسيه لا بدل له. انتبه معي المسألة الأخيرة. قال: ثم يتشهد ويسلم. ما معنى هذه الجملة؟ الفقهاء يقولون سجود السهو قلنا قبل السلام وبعد السلام، صح؟ قبل السلام ما في إشكال أنه يعني يسجد ثم يسلم. إذا كان بعد السلام يقولون يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: ما ثبت أو ما روي عند أبي داود والترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد ثم يتشهد ثم يسلم. قالوا: هذا الحديث يسجد ثم يتشهد ثم يسلم يعارض الحديث الآخر أن سلم سجد ثم سلم. قالوا: فنحمله على السجود الذي يكون بعد السلام على صورة واحدة، لأن الإجماع منعقد شبه إجماع أن السجود إذا كان قبل السلام فإنه يجوز موالاته فيه ولا يفصل بينهما تشهد. واضح المسألة. إذا متى يكون بعد سجود السهو تشهد على قول مصنفوه المذهب؟ إذا كان بعد السلام، إذا كان بعد السلام، ويرون أنه على سبيل الوجود في حديث عمران. يقول جماعة من أهل العلم منه الشيخ تقي الدين وغيره قالوا الحقيقة أن حديث عمران هذه اللفظة شاذة فيه، أنه قال يسجد ثم يتشهد، والصواب أن الزيادة ثم يتشهد ضعيفة شاذة لا تصح، لا يشرع السجود. هذا الرواية الثانية وهي التي عليها العمل والفتوى. قال وليس على المأموم سجود سهو، يعني أن يتحمل الإمام عنه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه أو فيسجد معه. نعم، لأن المأموم الإمام يتحمل على المأموم أشياء، منها الجهر بالقراءة والفاتحة والسترة، يعني بالسترة السترة التي أمام المصلي، ويتحمل عنه أيضا التسميع سمع الله من الحمده، ويتحمل عنه السهو، ويتحمل عنه أشياء أخرى. طبعا فائدة فقط، هذه كل من المسائل التي يعاي بها. ذكروا مسألة أنا سأجيب لأجل الوقت، في صورة واحدة المأموم لا يتابع الإمام، وهذه ذكرها في شرح المنتهى. قالوا المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام، المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فإنه لا يتابعه، لأنه انفصل عنه السلام فيقوم ولا يتابعه. فإن كان السهو في موضع قد أدركه معه فيه فإنه يقضيه في الأخير فقط، وإلا إن كان السهو في الأشياء التي يدركها معه فإنه لا يقضيه. أنا سأقول لكم قاعدة، أن الفقهاء يقولون كل سجود محله قبل السلام فإنه واجب، وكل سجود محله بعد السلام فإنه مستحب، ذكر بعض الفقهاء. نعم، قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح أن يقول سبحان الله، أو أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل مما هو من جنس الصلاة. التصفيق للنساء يقول لا يكون التصفيق أو التصفيح بالكفين، وإنما صفة التصفيق إما أن تضرب المرأة بكفها على ظاهر الأخرى، وإما أن تضرب بكفها على فخذها. قالوا لأن ضرب الباطن بالباطن هذه من صفة يعني الذين ذمهم الله عز وجل، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيح، هذا مذموم هذه الهيئة، ولذلك يكون الضرب بهذه الصورة. في هذا الموضع شوف كيف، يعني مسألة فقهية، وهي مسألة معرفة بحث المسائل في غير مظنتها. كثير من الأخوان يبحث مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التصفيق في المدارس، يجوز ولا ما يجوز؟ أين تجدها في كتب الفقه؟ هنا في الصلاة. ما رابط الصلاة بحكم التصفيق؟ رابط بعيد جدا، لكن تجدها هنا. الفقهاء يتكلمون عن حكم التصفيق في الصلاة، وقد نقل المرداوي الكلام على أن التصفيق جائز ما لم يكن على وجه الله، وقال بعضهم بالكراهة، قال بالجواز وبالكراهة هذا موجود في الأصل، ما حد قال بالحرمة، ذات التصفيق ذاته ليس محرما، وإنما هو متردد بين الأفضلية وبين الجواز، إلا أن يكون له في ذاته هذا أمر طارئ. يعني مثلا مسألة، يعطيكم مثلا مسألة غريبة، حكم أن القرآن يكتب فيه تحذيب، تعرفش مع التحذيب؟ تحذيب يعني جزء، من يستطيع أن يعرف أين موضعها في كتب الفقه؟ باب إيش؟ في باب؟ لا، ليس في الصلاة. أنا كلمة عن الحنابل، ربما غير من أجل الصيام، لا، تراويح، لا، لا، لا، لا، ليس في جوائز. ها مشهور يا شيخ القرآن، وين يتكلم عن فيه؟ أول باب يتكلم فيه عن القرآن ما هو؟ في الطهارة، يتكلمون عن أحكام المصاحف في باب الطهارة، التعشير، الرسم، النقط، يتكلمون عنها في باب الطهارة. لما؟ مس المصحف بس. ولذلك يقولون إن بدر بن الزركشي الشافعي مشهور دخل مع واحد مرة فقال مثل هذه، قالها الرافعي في الشرح الكبير هو العزيز، قال أبدا سلامتك أنا أعرف موضوع ما لقيتها فيه، قال هي في غير مظنتها، لكن يعني أنا أظهر بالعامية لكني لن أخبرك. فذهب وألف كتابا طبع سماه خبايا الزوايا، كل مسألة بحثت في غير مظنتها أين هي، ومثل كتاب الخادم ابن السبكي أين تجد المسألة. يعني مشينا يعني لا بأس بي، كنت أنوي أن ننتهي اليوم كثير، لكن يعني كلمني بعض الأخوان يقول استعجل، وبعض الأخوان طبعا نختم، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. حقيقة كلمني بعض الإخوان يقول استعجل نريد أن نختم الكتاب، وآخرون يقولون تمهل، وما أدري أي القولين آخر. ناخذ ايش تقول يا شيخ؟ أنا توسطت اليوم، أنا ما استعجلت، يعني أرسل اثنان رسالة، يعني أرسلوا لي رسالتين، يعني كلهم يقول تمهل ما مسكت شيء، فأنا حرصت اليوم أنا أتوسط يعني أحسن من أمس. يقول ما سبب قول سمع الله من الحمدة عند الرفع بدون التكبير للإمام؟ طبعا نقول السبب في دليل وفي علة حكمة عفوا. الدليل حديث عائشة وعبد الرحمن نعم حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، إذا قال سمع الله من الحمدة فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، هذا الدليل. أما المعنى والحكمة حكمة سلمت، وهذه الحكمة تسمى أسرار، أسرار الشريعة، والأسرار هذه يفتح الله عز وجل على بعض الناس ما لا يفتحه على غيره. ومن أحسن من كتب في أسرار الصلاة الحكيم الترمذي، وكتب فيها الشيخ تقي الدين وغيره. نقول فلم يسمني، قد يكون خطأ وقد تجد أنت غير أحسن مني، نقول لأن الركوع ليس موضعا للدعاء، وإنما هو موضع للحمد والثناء، تسبيح وتقديس. أما الركوع فعظم فيه الرب، فأنت تقول سمع الله لمن حمده، تقول سمع الله لمن حمده، فإنك تقول يا ربي لما حمدتك في الموضع الذي تحبه فأنك تسمع. هذا واحد. أحد الأخوان يسأل يقول ما هي صفة السدل لقدم المرأة؟ تكلمت عنها، ما دليل فعل عائشة رضي الله عنها؟ فإنها كانت تسدل رضي الله عنها دائما بصفة دائمة، ومن قال إن المرأة والرجل سواء يعني أقول أمر جائز سهل. معي خلنا نمشي مكتوب هذا اللي حيث أبي بكرة ثم مشى. ما أعرف والله بهذا النص ما أعرف. طيب يقول ورد أن الإنسان توضأ مرة مرة، فهل يجوز لي أن أتوضأ مرة مرة على سبيل الدوام؟ نعم بإجماع أهل العلم يجوز ذلك، بإجماع أهل العلم. يقول هل يوجد شرح منهج السالكين والعمدة؟ نعم العمدة لها شروح كثيرة خاصة المعاصرين، ولكن إذا أردت أن تقتني أهم كتابين قلت لك هذان الكتابان رائعان جدا، كتاب العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي عليه رحمة الله وهو محدث، والكتاب الثاني شرح الشيخ تقي الدين بن تيمية، وللأسف لم يكمله الشيخ، وما ألفه فقد بعضه، وما وجد قسم، فهو مطبوع على 6 مجلدات كل واحد طلع لذاته، فليست مجموعة في كتاب واحد، ربما يأتي أحد دور النشر فتسرق تحقيقهم وتطبعها مرة واحدة لنا جميعا. طيب هذا أحد الإخوان، هذا سلسة كثيرة جدا. طيب هذا أحد الإخوان يقول ما حكم قيام الركعة الفائتة بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل الثانية؟ إذا قلنا إن تسليمة الثانية ركن أو إنها واجبة فلا يجوز، لأنك تكون قد سابقت الإمام، وعندنا متابعة المأموم مع الإمام لها 4 حالات، أولها مسابقة ثم موافقة ثم متابعة ثم تراخي. فأما المسابقة فإنها لا تصح ولا تجوز ويجب الرجوع، وأما الموافقة فإنها مكروهة وليست مفطرة للصلاة، وأما المتابعة فإنها السنة، والرابع هي التراخي. التراخي يبطل الركعة إذا تراخى عنها بإيش؟ بركنين، يعني أن المأموم إذا سبقه إمامه بركنين بطلت الركعة، بطلت الركعة. إذا كنت قد يعني سبقته ما يصح. طيب يقول ما حكم القيام بالركعة الفائتة بنهم فيها؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة، هل تسقط الترتيب في الصلوات لمن فاتت الصلاة؟ الجمهور أن الصلوات الفائتة يجب الترتيب فيها، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتت صلاة العصر في الصحيحين قال لما فاتت صلاة العصر شغلونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، فصلى العصر ثم المغرب والعشاء، فدل على وجوب الترتيب. يسقط الترتيب بين الصلوات خذها مني في أربعة مواضع يسقط الترتيب. الحالة الأولى إذا صلى الثانية وقد نسي الأولى ولم يتذكر الأولى إلا بعد السلام سقط الترتيب. الحالة الثانية إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط يسقط الترتيب. ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط يسقط الترتيب. الحالة الثالثة يوم الجمعة بخصوصها، من حضر صلاة الجمعة بس الجمعة فقط، من حضر صلاة الجمعة فقط وكان قد فاتته صلاة الفجر فإنه يصلي الجمعة وتسقط عنه ترتيب صلاة الفجر ويصليها ماذا؟ بعد الجمعة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهذا رواية ثانية المذهب اختيار الشيخ تقي الدين فقط، أن الشخص إذا حضر الجماعة وخشي أن تفوته الجماعة الثانية، الجماعة الثانية شوف الجمعة متفق عليها لكن الجماعة الثانية، فإنه يسقط ترتيب لأجل إدراك الجماعة. هذا رأيه، هذا رأيه، وقد يكون يعني فيه بعض المشايخ يؤيد وبعض المشايخ قد لا يقبل. الشيخ مباز ما يؤيد فيها، الشيخ محمد يعني كأنه يعني يتساهل هذا الأمر. هذا أحد الإخوان يقول يعني يقول إن في قضية طالب العلم هل يتغير طبعه إذا طلب العلم؟ أقول نعم، في أشياء يجب أن تنظر لقلبك لها، يجب أشياء أن تنظر لقلبك لها. إذا وجدت أن قلبك قد تغير بها أو بعد وجودها وأن سلوكك قد تغير فإن هذا دليل على صدق نيتك في العلم، وهو دليل أيضا على أنك وفقت فيه. وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجب على أن قائم أن صاحب القرآن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وغير ذلك من كلامه. ولذلك الإمام أحمد يقول أعجب لصاحب حديث لا يقوم الليل، أعجب لصاحب حديث يقوم الليل. قال وهل يوجد من أهل الحديث من لا يقوم الليل؟ استغرب، لأن الشخص إذا تعلم شيئا فإن النية الصادقة فيه، شوف النية الصادقة في العلم هي أن تنوي العمل بالعلم. ولذلك لما قيل لأحمد من نية في العلم؟ قال أن تعمل به وأن تعلمه، تنفي الجهل عن نفسك. فإذا سألت من النية الصادقة في طلب العلم فهو أنك تقول أتعلم لأعمل وأصيب في عمل السنة، وأتعلم لكي أعلم غيري، هذه النية الصالحة بس انتهينا، أني أصيب السنة في عملي وأني أعلم الآخرين، هذه هي النية، كمال النية في العلم. ولذلك من صدقت نيته رزق. وأنا الحقيقة تعجب من أناس ينتسبون لطلب العلم ثم بعد ذلك تجد تقصير في العبادة، ثم تجد بعد ذلك تقصير في التعامل في سوء الأخلاق. كمال العلم إنما هو في كرم الأخلاق ولطفها حقيقة، وأحق وأولى وأجل من كان كرم الخلق معه هم الوالدة. وذلك يعني أولى من كرم الخلق معه يجب أن يكون هما هذان الشخصان. ولذلك يجب على الشخص أن يكمل خلقه مع الجميع وخصوصا مع والديه، لأنه من أوجب الواجب عليه بعد الشرك بالله عز وجل نهي عن عقوق الوالدين. وأنت من يتعلم العلم فيجب عليك أن تتأكد في حق هذين. وذلك من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية أبو هريرة رضي الله عنه، وقد كان من بره بأمه شيء عجيب، وقد كنت أسمع قصة عن أبي هريرة عجيبة جدا وكنت لا أصدقها، يعني كنت أستغربها. سأذكر لكم هذه القصة وما وقع معي. يذكرون أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إني لا أسكن في علو بيت والدتي تحته، كنت أستعجب جدا من هذا الأمر، أستعجب جدا من هذا الأمر، يعني هل بالإمكان يصل بشخص التفكير بهذا الأمر؟ كنت أظنها مثالية. حتى جاءني شخص وكلمني وقال لي، كلمني قال أنا دوسي مثل أبي هريرة الصديق، أبي هريرة الدوسي، هو دوسي نفسي قبيلته، ويقول أنا لست رجلا متدينا ولا طالب علم، لكن يقول يا عبد السلام، كلمني من سنين، قال أنا عندي أشياء، قلت معي، قال أنا عندي بيت ملك وأمي ما تستطيع أن تسكن فوق تحت، يقول والله لا لي سنتين لا أستطيع أن أفقر فوق، يستأذي برا إذن قضية البر الوالدين هذان اثنان لهما من الحق الشيء العظيم جدا، ومهما اجتهدت في بذل لهذين الاثنين لن تجازيهما حقهما. ومن أعظم حقهما الدعاء لهما، الدعاء هذا عظيم جدا، حتى قال بعض أهل العلم إن الدعاء للوالدين واجب، للوالدين واجب. بعض الناس يدعو لأمه في العرب لك يقول أدعو لأمي ولا أدعو لأبي لأن أبي قوي يأخذ حقه بنفسه. أقول أحيانا قد يكون أب أحوج، لأن الأب يظهر القوة والتجلد، والأم بضعف بطبعها الضعف والمسكنة، فقد يظهر الأب التجلد فيحتاج البر. ومن البر الدعاء له، التلطف معه، الإحسان إليه، إجابة أمره. ومن أحد مشايخنا كتب كتاب مرة وكتب في مقدمته قال: وقال لي أبي وإشارة أبي أمر. صحيح، يجب أن تكون لحظة أبيك أبو الشيخ طبعا ولحظه وإشارته أمر، فإشارة يجب أن تكون أمر. طبعا هذا صدرنا هي في كلام أخونا الذي قال قبل قليل في قضية أثر العلم على السلوك. قال: متى يدرك المأموم في تكبيرة الإحرام؟ هل يكون قبل قراءة الإمام الفاتح؟ هذا كلام بعض أهل العلم. الصحيح أن تكبيرة الإحرام، أن تكبيرة الإحرام يعني تدرك أنت بدخولك الصلاة، أما إدراكها مع الإمام، شو معنى إدراكها مع الإمام؟ أن تكون موافقا له. قالوا: قبل الشروع بأول ركن بعدها، يعني أنك تكبر قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة. هذا كلام. ما حكم شرب الماء القليل في النافلة؟ الفقهاء يقولون يجوز الشرب في النافلة دون الفريضة، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي بالناس في مكة فيشرب الماء، قال: وهذه حركة تخالف جنس الصلاة. لما جاء النقل في عبد الله بن الزبير كان أميرا على مكة، بل أمير في ذلك الوقت، ثم حضر الصحابة لم ينكر عليه أحد، دل على جوازه، فنقول قد يقيد بقدره وهو في النافلة دون فريضة. يقول: ما حكم الجهر بالذكر بعد السلام؟ جاء من حديث عباس رضي الله عنهما أنهم لم يكونوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يدل على أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر فيه. والفقهاء يقولون إن الذكر يجهر به إلى حين التسبيح، فإذا وصلت للتسبيح يقف الجهر، يعني إلى أن تسبح فقط. هذا يقول: ما المقصود بعتق أم الولد في الثلث عند وفاة سيدها؟ يعني أن المرأة أم الولد هذه ما تباع، إذا مات سيدها الثلث هذا منها الوصية يخرج منه الدين الذي عليه، ويخرج تعتق. كم قيمتها؟ 10,000، كأننا أخذنا من الثلث 10,000 ثم بعد ذلك قسمنا الثلث. طيب، يقول: ذكرت أن أقل الطهر 13 يوما، هل هذا معنى أن أكثر الحيض 17 يوما؟ لا، أكثر الحيض 15 يوما، ولذلك يقول يجوز أكثر الحيض 15 يوما في أقصى ما قيل، ما حد قال أكثر من 15. نعم. قال: ذكرت أن قاعدة إذا تعارض دلائل الحديث فإنه يحمل، أرجو إعادتها. هذه طويلة، أجيب عن أسئلة قصيرة. تكبيرة الإحرام لو كبر المسبوق لها وهو يهوي إلى الأرض، ما الحكم؟ يقولون: من شرط تكبيرة الإحرام أن يكون مستتم قائما، قلت لكم أليس كذلك؟ وبناء على ذلك يقولون إن الذي يكبر وهو في الطريق ما صح تكبيره، ما يصح، يجب أن تكبر قائما. من شرط التكبير أن تقول الله أكبر ثم تهوي، الهوي هذا لا يلزم لك التكبير، تقول الله أكبر ثم تجلس، عفوا ثم تركع، لأن التكبيرة انتقال دخل في التكبيرة الأولى. لكن يقول يستحب مراعاة لخلاف بعض الفقهاء المالكي، ولذلك يجب أن تكبر وأنت قائم، لأن من شرط التكبيرة الإحرام القيام، من شرط تكبيرة الإحرام شيء. إذا تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام مستقلة ركن، ثم تدرك الركوع مع الركوع الإمام، يجب أن تكبر تستتم قائما الله أكبر ثم تهوي، فتصل يداك إلى ركبتيك قبل رفع الإمام. طيب، قال: ما أقل ما يجوز في التشهد الأخير؟ قلنا وهو الصلاة عليه الصلاة والسلام، والتشهد الأول قلنا، يعني كلها تكلمنا عن صفة رفع اليدين تكلمنا عنها قبل قليل. طيب، يقول: بعض الناس إذا رفع يديه يمس أذنيه، الحديث من يمس الأذنين؟ محاذاة. ونحن نعرف فرق بين المس والمحاذاة، محاذاة، ولكن الفقهاء يقول إن الحديثان أو إن الحديثين محمول على إما اختلاف التنوع كما قال المصنف، أو أنها صورة واحدة وحكى قربها، فهي في الحقيقة محاذاة وليست مسا، لم يقل أحد من فقهاء المس. نعم، هذا يقول: ملء السماوات جاءت الجمع، قلتها أن الذي ورد في أغلب الحديث أنها هي صيغة الجمع، ولكن أحمد حفظ رواية وهي ملء السماء. عندنا قاعدة في علماء الحديث عندهم أن بعض أهل العلم يعنى بألفاظ الحديث، شوف هذه قاعدة مهمة، بعض العلماء يعنى بألفاظ الحديث، ومن ألف في هذا الكتاب، هذا نوع من أنواع علم الحديث، ذكر عبد الصلاح، من ألف فيه الذي طبع الكتاب في مجلد ضخم هو زيادات الحديث، فإن بعض ألفاظ الحديث تكون أصح من بعض. مسلم ممن يعنى بانتقاء الألفاظ، مسلم معروف، وأحمد أيضا ممن كان يعرف هذه الألفاظ. فأحيانا اختلاف واو زيادة همز يختلف الحكم الفقهي المبني عليها، وذلك يعني أحمد كان يرى السماء ربما روى هذا الحديث وصححه، ولكن المشهورة في الكتب التي بين أيدينا أغلب الروايات المشهورة أنها السماوات. يقول ما صفة السدر لقدم المرأة؟ فالأجب عنها قلت أن حديث عائشة دليلها، وأن تجعل قدميها كليه معا يمينها. هل يشرع لمن نسي ركنا ثم أتى به في أثناء الصلاة أن يسجد للسهو؟ نقول نعم، نعم يشرع له السجود للسهو ويكون قبل الصلاة. يقول طفل بال في إفاضة وهو في ظهر أمه تصلي، فما حكم في حفاظة؟ ربما الفقهاء يقولون أن يعفى عن حمل النجاسة الخفيفة كالطفل. الرسول حمل أمامة وأمامة طفلها فيها نجاسة، فالنجاسة الخفيفة يعفى عن حملها، يعفى عن حملها. يقول فرش سجادته فوق النجاسة وصلى عليها، الصلاة صحيحة؟ نقول نعم. يقول فما بال السجادة بعد الصلاة؟ السجادة ظهرها طاهر وباطنها نجس، لو قلبت السجادة فصليت على الجهة النجسة ما تصح، ولو صليت على الجهة الطاهرة يجوز ما لم تصل النجاسة للجهة الأخرى. يقول ذكرت مرسل مجاهد، فهل يصح الاستدلال بحديث مرسل؟ نعم، لا شك ولا ريب أن الحديث المرسل يحتج به، بل لا يمكن أحد من فقهاء الحديث إلا واحتج بحديث المرسل، ما في أحد منهم مطلقا. وقد تكلم الشافعي عن احتجاج المرسل وقال إن له يحتج إذا عضده واحد من أربعة أشياء ذكرها في الرسالة. يقول شيخ تقي الدين وهذه طريقة فقهاء الحديث جميعا، فرق بين صحة الحديث وبين الاحتجاج به. وذلك يقول أبو عمرو بن الصلاح يقول الأصوب أن تقول إسناد الحديث ضعيف، ولا تقول إن الحديث ضعيف إلا أن يكون يجزم المرء بضعفه بشدة ضعفه أو لثقة لمخالفة معناه المخالفة القوية بينه، فأنت تحكم على الإسناد ولا تحكم على الحديث. فالحديث قد يعمل به، شوف يعمل به بما يعضده من أقوال صحابة وشواهد المعاني العامة في الشريعة، وهذا معنى قول بعضهم إن الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس، أي القياس المجرد. الحديث الضعيف وافقه دلائل أخرى يكون أقوى، وذلك حديث المرسل يحتج به، لكن ليس كل مرسل، في بعض المراسيل يحتج بها، مثل قالوا مثل أبي العلاء الرياحي يقول إن مراسيله كاسمه رياح، في مراسيل في قمة القبول وفي بعضها ضعف، فذلك هي تختلف المراسيل من يعني رجل لآخر. طبعا العلائي في كتابه في التحصيل، هذا أول جامع التحصيل أظن، في جامع التحصيل ذكر أظن 12 قولا أو 13 قولا، وبعضها داخل في بعض. نعم قال هذا ذكر أحكام سبق المأموم للإمام، ذكرتها قبل قليل في غير هذا الجواب. انتهينا من الأسئلة. قضيت متى يسقط الترتيب في الصلوات ذكرتها، ما حكم القيام للركعة الفائتة بعد تسليمة الإمام وقبل الثانية؟ فإنه ما فهم ما حكم القيام للركعة الفائتة بهمتين صح؟ هل يجوز الجهر بالتكبير أو القراءة في الصلاة في حال تنبيه الغير أو تحذيره عن شيء خطر؟ نعم يقولون يجوز، لأن هذا الذكر من جنس الصلاة ولمصلحتها فيجوز. مثلا واحد الإمام تردد هل هو تشهد أم ليس بتشهد، فتقول وقوموا لله قانتين، فيقول مناسب. يقول ما الطريقة الصحيحة في مسح الأذنين؟ الأذنان لها ما طريقتان، طريقة سنة وإجزاء. أما الإجزاء فيقولون مسح الظاهر كاملا مع الباطن، والظاهر عندهم هذا اللي هو خلف الأذنين، فتمسحها هكذا مسح. وأما صفة الكمال فإنه مسح الظاهر بالإبهام والباطن يجعل بالسبابة على هذه مرة واحدة. يقول ما حكم زيادة اغفر لي ولوالدي ووالديهم؟ الفقهاء يقولون لا يجوز أن تزيد في في الجلسة بين السجدتين على قول رب اغفر لي، أو بحديث ابن عباس على مقال فيه حديث حذيفة رب اغفر لي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ومن حديث ابن عباس رب اغفر لي وعافني واعف عني خمس جمل أو ست، غيرها لا يجوز الزيادة عليها. بل نص المرداوي على أن مشهور مذهب أن الصلاة تبطل، تبطل ما يجوز الزيادة. ما حكم الانتقال للركن بعد رفع الإمام؟ ما فهمت. أقسام سجود السهو القول إيه هل نسيناها؟ معلش طويلة شوي. إذا دخلت المسجد والإمام راكع هل علي أن أكبر تكبيرة الإحرام قبل أن أكبر تكبيرة الانتقال إلى ركن الركوع؟ نقول أصلا يجب تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال تسقط عنك، ليست واجبة، ليست واجبة. آخر سؤال ثم نقفز قبل الآن. من أسقط فوجد بللا في ثوبه فلم يعلم أهو مذي أو مني؟ إذا أشكل على المرء الماء أهو مني أم مذي؟ طبعا واضح أصلا المني غير المذي، المذي رقيق والمني ثخين، فالفرق بينهما واضح جدا جدا جدا. لكن لو أشكل عليه الأمران فنحكم بأنه بمعنى البول لأنه مستيقظ وهو الغالب. طيب هل مثل الأنثيين وصفحة الدبر ناقض الوضوء؟ لا، الأنثيان هم خصاء ليست ناقضة. متى تقول عن الشيء أنه كلمة ومتى تقول جملة؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقي، الجملة لابد أن تكون مفيدة لمعنى مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. وأما الكلام فالفقهاء يقولون إن الكلام لابد أن يكون تعبير الفقهاء هنا عند الجميع، وأما الفقهاء فيقولون إن الكلمة لا تكون كلمة إلا أن تكون من حرفين فأكثر، ولذلك يقولون إن من تكلم في الصلاة فبان حرفان بطل صلاته وعرض الشيخ تقي الدين فقال إن الأقسام ثلاثة. السلام عليكم.